بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى، قد وصلت من النوبة إلى قوله بالمعاملات باب الربا. الربا بكسر باء، واللي بيقول ربا خطأ، مكسورة لا صار لك لون. أين قال شو قلة حرمة الربا؟ الربا مثل التجارة، التجارة تأخذ أشياء تشتري قرش بدوب أربعة، هذا يستين من العجب، ليش تقول حرام؟ قال لأن الشرع ما إجا بالعقل، قال إجا منصوص من قبل الله. نحن آمنا بما أمر الله به، سواء قبلت عقولنا أم لم تقبله. والله شرع مسلم بإذن الله. قال لك يا أبد شو نقول؟ قال شو علة حرمة الربا؟ العلة هو جنسان عند أبي حنيفة، المقدار والجنس. شو المقدار والجنس؟ المقدار تحت شيئين، الكيل والوزن، اللي بيحفظ الأشياء الكيل والوزن. والجنس مثلا بدك تبيع ذهب بذهب، هذا مقدار الموزون. الجنس هذا ذهب ولا ذهب؟ إذا بدك تبيع الوزن مثل بمثل، ما بدك تأخذ إيش زيادة، لا تفاضل ولا تأخير كمان. ما بدك تقول له أنا بيع لي هالليرة أعطيني بدل الليرة ليرة، لا تقول لك بعد ساعة تعال أعطيها ما موجودة، لا ما يكون يد بيد. والله شلون؟ أو أقول لك خذ هالليرة أعطيني ليرة ربع، أي ليرة جيدة ليرة رديء. أقول له جيد مال الربا ورديء عند المقابلة ظلت الجنس سواء. الرديء يعني في غش، والجيد المحر جوش الأخوانين. شو قال له؟ وعلته عندنا، عند من؟ عند الأحناف. وعلته عندنا شو معنى العلة؟ الأصل الإنسان الأصل الأشياء الصحة، لما بيجوله مرض بصير معلول تمام، وهذا له علة. التحريم ممروغ البيع، هذا العقد هذا في مرض. صار له شو مرضه؟ انه يكون في شيئين، اتحاد الجنس واتحاد الايش المقدار. تبدأ تاخذ مثل الجنس، يوم الجنس واحد المقدار ليش تاخذ اكثر؟ صار له شو اخواني؟ قال وعلته عندنا الكيل او الوزن، هذا المقدار. اي نعم، مع الجنس يعني مع اتحاد الجنس، خلافا لامام محمد. خلاف الإمام الشافعي، عن سيدنا الإمام الشافعي علته مو الجن، علته الإمام الشافعي الطعم يكون مطعوم، يكون مأكول يعني. الطعم متى ما كان مطعوم موجود، زيت بزيت، جبنة بجبنة، حليب بحليب، كل شيء إيش مطعوم يأكل الإنسان. مطعوم معلش بارد شو؟ هذا بيكون مطعوم او ايش او النقد، او نقد يا نقد يا مطعوم، يا مطعوم. إيه النقد الذهب والفضة مثلا يعني حيث يقوم وارد. نعم عند ابو حلا كيل وزن مع الجنس، مع الجنس. الحليب بحليب بجوز، بشرط يكون الحليب ما هو واحد، بقر او جاموسة دول جنس واحد، غنم ومعز جنس واحد، دول ما بجوز تبيع حليب الغنم بزيادة عن حليب المعز، بيكون حليب بحليب يعني بقر غنم جنسين تختلف الجنس. ما له شيء ضار له شيء اخواني، بده يكون ذهب بذهب، قمح بقمح، شعير كل ما ما يكال او يوزن، سكر بسكر بجوز ما بده زياده، اما سكر احمر سكر ابيض بجوز اختلف. ضار له شيء دبس تمر بدبس عنب اختلف، تمر بزبيب اختلف، هذا جنس وهذا جنس اختلف. إلك تأخذ تفاضل بس بدي يكون يد ليد. انتو شو اخواني؟ انتو اطوبات بها ونقد كيلو أين نقد؟ النقد يذهب ويتصل الذهب الورق أي معلومة كذا حكم إيش؟ حكم الذهب لأن يعني مقوم بذهب أو بفضة بوجه القوانين. نعم. وعلة عندنا الكيل أو الوزن مع الجنس. خلاف سيدنا الإمام الشافعي عنده يجب يكون النقد نقد والطاعة. النقد بيشمل الذهب والفضة والمطعوم كل ما يطعمه الإنسان بوجه القوانين. نعم. قال فإذا وجد العلتان الوزن أو الكيل مع الجنس وجد علتان الكيل أو وزن هي علة والجنس هذول اثنين علتين فإذا وجدا حرم التفاضل. مثلا شعير بشعير شعير مكيل وشعير مكيل والجنس واحد هذا مكيل وهذا مكيل الجنس حرم التفاضل. ما بدو تعطيك مد شعير بمد 800 شعير أنت تطلب بالكون قمح وقمح طرلتون هذا مكيل وهذا مكيل وهذا قمح وهذا قمح ما بدو تعطيك مد قمح بمد نص قمح مد بمد أنت تطلب بالكون ذهب بذهب هذا موزون وهذا موزون بجوز الجنس واحد ما بدو التفاضل ولو كان هذا رديء وهذا جيد التمر بالتمر هذا جنس واحد هذا مكيل وهذا مكيل مكيل بالأول الآن موزون صار كله أما لو كان مكيل ومكيل نعتبر الآن موزون وموزون والجنس واحد ما بيجوز تبيع التمر البرني والله بالتمر إيش مثلا العنبري إلا مثل بمثل شلون نخلص من الحرمة بيع هذا بالمصاري واشتري هذا بالمصاري خلص حتى طواتني أبني جواز ربع مثلا قديش التمر البرني قديش بيسوى كيلو مثلا هو 5 ورقة وهذا العنبري قديش نعم ايه في 45 صارت له انواع التمر ايه قديش البرني البرني 50 طيب وذاك السكري 50 مثلا ايه ما بيجوز تبيع مثلا 10 كيلوات من هذا الكيلو من ده هذا ربا الجيد وكل ثمن لكن من بيع هذا بالمصاري بقول لك انا اشتريت بعتك هذا الكيلو ب50 واشتريت منك الكيلو هذا ب50 ماشي بالقول خلاص ما صار لما بعتك هذا ب50 بصلي عندك 5 ورقات هاي الدين بيجوز صرف فيه قد ما يقبضوا انا بقول لك اشتريت منك ايش الكيلو من ذاك انا ب50 كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام يشتروا تمر خيبر بتمرين من تمر المدينة تمر خيبر كان كثير كبير وصغير فسأل أقول له تملكم هكذا قال لا دعم السيل الكيل بكيلتين قال له لا تفعل هذا يبقى قال له شلون نتخلص قال له بيعوا اشتروا هذا بالنقد وبيعوا هذا بالنقد خلاص أنا لدها برضو الأغاني نعم لا مو خيبر وإن كان حيلي ما تخلص من الحرام أنا اشتريت المصاري وش باكر المصاري اشتريت المصاري شلون حيلي خلص ما عشي خلص من الربا عم تعطي بالك يعني يسمي صفقتين لك أما لا تبقى واحدة صلى شلو نعم قال شوف يا فإذا وجد شن الوجد العلتان الكيل والوزن هي اللي واحدة والجنس هي ايش علتان فإذا وجد الجنس مع الكيل أو كل من المكيل أو موزون وكل من جنس واحد حرم التفاضل مفهوم شو معنى التفاضل كمان والنساء شو النساء التأخير النساء التأخير إنما النسيء زيادة في الكفر التأخير لك أي معلومة كانوا شو سووا كفر قريش الله حرم جعل السنة 12 شهر منها 14 حرم مودي أبني من جملة الحرم إيش ذو الحجة مهم ذو الحجة ما بجوز بيصل فيسموا الشهر غير الشهر ذو الحجة والأخر ذو الحجة الشهر بدنيا لا لو ثم لا يمشي دور هيك لوقت الرسول خطب خطب لجاع كان رجع محرم ذو الحجة ناسه قال السنة دارت كهيئتها الأولى ما عاد في دخيل ومحرم النساء والنساء التأخير يعني يقول لك هاي ليرة بدار رشادية بدي ليرة رشادية ظلت له بدوس لكن شخص يكون جد بيها أزاقبال فيقول خلي عندي ورجع بها خمس دقائق هي لك يا أقول لا سوري سوري حرام هلا شلون شلون لا عم يطلع لي زي مش بتحط الليرة بتكون الليرة مثلا 50 تروح ترجع بصير 70 أو بتجي بصير 40 صار لك شلون عم تعطي بالك جذبية بس بدي شوف الطريقة صعبة لي شندي ما لها الطريقة تريحني الخض يقول طيب أنا دينتها خلني الليرة الذهب في شيء استلمت منين؟ ما تمام بيجي صار عندك ليرة اللي بدل أنا اللي ليرة ذهب عندك فضة هي ذهب عندك بدل لي ليرة تاني يعني بليرة أنت فضة هي خلاص نعم ليرة ما لنا دخل ليرة ليرة طلعت طلعت نزلت ونزل ليرة ليرة عم يرجع بدها يعني بتسهيل الأمور الشرع جاء للعالم كله ما جاء التعصب انه الحاجة يعمل لنا شد يضيق لا انتوا يا ابني هذا نعم قال فاذا وجدا شنو الوجدا العلتان المقدار الذي هو الكير والوزن والجنس حرم التفاضل وحرم النساء التأخير بده يكون يد بيد يعني مفهوم اخواني ايه والنساء بشكل النساء والنساء بده شو النساء يعني التأخير مشي اخواني نعم نعم والنسيء هاي ما له زيادة في الكفر نعم انتوا شلون واذا عدم لا في مقدار ولا في جنس يعني لا في كيل لا في وزن ولا في جنس حل حل التفاضل وحل التأخير مثل ايش بطيخة بعشر بطيخات بالعدد يعني يبيعوه بالاول البطيخ بدون وزن كيل والله شلون يبيعوه بايش مشايري ذراع ذراع جوخ بعشرة ذراع جوخ من جنس واحد شو عالي ما في كيل وزن ما في كيل وزن ما في كيل وزن في عندي واحدة ما بتكفي هاي بسيطة بسيطة بدي يكون مكيل او موزون ظل فيهم مثل ما فوق هل بجوز بدي يكون يعني لا يكون لا موزون ولا ايش ولا الجنس واحد هذا مختلف مثلا الله الله المدروعات المعدودات كان يبيع البامي بالعد والله يسمع كوسة بالعد بالعشرة مو ذرة أرانيس الذرة كله بالعد إذا كان لا في مقدار ولا في جنس بيجوز التفاضل في كوسة إيه إذا كان الجنس واحد بيجوز التفاضل بس تفاضل بيجوز التأخير ما بيجوز بيكون جد بيد طيب بتجوز الأخواني نعم نعم يعني في بلد مثلا تبيعوا شيء عاد وين بيعوا وزن كل بلد بلدها بلد. كل بلد بلدها هون بالوزن بتصير وزن هناك بالكيل بالكيلو هناك بالعدد بتعدوا كل بلد والأمر كان كله مكيلات يا ابني حتى في قول المكيل مكيلي لو قد مطيط الدنيا والموزون والموزون موزونية مطيط الدنيا كل أي ما لا إلا الإمام بيوسف في رواية عنه ضعيفة الإبرة العرف ولولا القول عند أبي يوسف لوقع الناس في الإثم جميع الناس ما في القول كل الناس فقط قولوا بأبي يوسف القول الضعيف هذا شلون الإبرة العرف البلد العرف الناس والعرف في الشرع له اعتباره إذا عليه الحكم قد يداره عم تعطوا باسم يا أبني شوف الرحمة شوف المخلص هذا بيجي بعض الناس يقول ما بيجوز الفتوى بقول الضعيف هذا قول ضعيف وكل الناس أخذته إذا إلك مخلص ليش حد يتشدد والله شلون إذا ما لك إلا هالطريق تثبت منه شو بيقول الشاعر إن لم تكن إلا الأسنة مركبة فلا يسع المضطر إلا ركوبا ما في غير شو بيسوي حمار أعرج ومعور ظهره طالع الريحة منه ما تحت التمشي ما في غير شو بدك تسوي تركب تمام ولا تكون راكب بدون بجيبك قدام وين دي فوق تركب مرة ثانية ما في غيره لأنه الله يرحم هارون الرشيد شو في أبي هذول علماء التاريخ بيسبوه كثير بيطعنوا فيه شو ما يكون خطأ كان من الصالحين الأصفياء كلوا في كل ليلة من ترك هارون الرشيد كان يصوم يوما ويفطر يوما هارون الرشيد. قال لك يا ابني حلف يمين انه فعل الشيء لا يحجن الى بيت الله ماشيا. حلف يمين ما بيستطيع ان يطالع كفارة يمين ما بيستطيع يصوم ثلاث ايام من المخيم ما رضي الا ايش يمشي. صار يسوق مدون السجاد قدامه ويمشي اللي برا يلموه السجاد ذهاب وإياب راح راجع ماشي. شو قال بعدين؟ الركوب على الخنافس ولا المشي على الطنافس. الركوب لو كان خنفساء يعني بتريح أكثر من المشي. ومشى ما رضي الا ايش من احلى اليمين من احلى اليمين. هذا نقول لنا موصاني. قال وإذا عدم حلا عدم حلا مفهوم إخواني؟ طيب وإذا وجد أحدهما الجنس وحده أو الثالث لزم وحده خاصة حل التفاضل الشعير بقمح الجنس اختلف أما المقدار موجود هذا ما فيه بجوز التفاضل بيعت مد أنها بشير مد شعير لكن بشرط يكون إيه شو معنى هون اليد باليد مو مثل ثابت هون بشرط مثل التعيين يقول لك هذول الشعيران وهذول أما الذهب والفضة ما بدي أقول لك أنا أقبل يعني الذهب والفضة يا ابني ما بيتعين بالتعيين إلا بالقبض ما بيتعين إلا بالقبض من دون شو يعني أما الآن بيتعين بالتعيين الفضة اللي شو اسمه الشاي كل أشياء تعين بتعين مع الذهب والفضة لا يتعين إلا بقبضه وذلك بنوا عليه اللي هو طالع 100 ليرة سوري وشاف رقمه قديش اللي شوفوا الليرة هاي اللي رقمه كيت وكيت ولونه كيت وكيت هذه صدق مني لله نذر عليني أعطيه لفلان الفقير تمام؟ نعم إيه اللي حطه بجيبتي وطالع ليرة غيرها 100 ليرة غيرها فراطة أو قطع واحد وأعطيه يا بدالة صح ليه؟ لأنه ما بتتعين بالتعيين إلا بالقبض مثلون العمي ما بتتعين بالتعيين ما بتتعين إلا بالقبض بالقبضات التعيين النذر هذا النذر فكان ليش قالوا وألغي في النذر الزمان والمكان والدرهم والدينار والفقير خمس اشياء من الله الزمان قلت لك انا ان شاء الله بدي صوم الخميس الجاي نادر علي ان الله اعطاني كذا صوم خميس والله حقق لك هذا بدي صوم بكره ما استنى لي يجي الوقت يذبحوا في المكان الفلاني لله تعالى بيذبحوا في ستنا زينب بيذبحوا توم بيوز أجل. بدي اعطي الفقير الفلاني مش استطيع الفقير الفلاني صار له شو ايام بدي اعطيها الفقير فلان مش استطيع الفقير غيره بدي اصدق دينار ذهب تحطه لغيره ما في شيء والغي في النذر صار له شو الزمان والمكان والاثنين والدرهم والدينار والفقير انتو يا ابني يضري الانسان شمس اشياء مرات في النذر هو اللي أعطيك ورثة وألغي في النذر خمسة أشياء يعني تعيين الزمان الزمان والمكان والدرهم والدينار والفقير هو الخمسة شو الدين ما يعني الدين ما حرج ما جرى الله لكم في دين حرج صار لك شو كثير ما تقول أنا بذبح النذر للولي الفلاني محل كذا شو واحد نذر إنه الله عافاه ورثه ليصلي بجوب الكعبة ركعتين قال له صلي على البيت أخو مكان مرة بالنذر لا ما بكون واجب عليك لكن شوف يا ابني النذر لا يخرج الا من البخلاء قليلي الادب لانه ما حدا يقدر يسال عن المولى عز وجل تقول لي يا رب انا ما بفعل حتى انت تفعل لي لازم تعتقد بالله تفعل راسا الله بيعطيك نتيجه زي قرات لا يخرج النذر الا من البخيل بخيل اللي رب تعافيني أنا بأطعب أبغى أكله مثلا رأسا بدي أشوف كيف رب العالمين إيش بلبيك ولا لا. نعم لكن نص القرآن ويوفوا وزوره يعني إذا دار واجب عليك توفي من أدرك وإن كانت بخيل بس توفي من أدرك. نعم قال وإذا وجد أحدهما خاصة حل التفاضل وحرم النساء مثل ما قلنا قمح بشعير ذهب بفضة إلى آخره لكن إيش حرم حلت وحل النساء وحرم النساء التأخير بالنسبة ما عدا الذهب والفضة بس التعيين. أنا عندي شعير وأبو أسامة عنده قمح قلت له شوف أنا عندي 20 كيس شوال شعير طب يا فيهم 5 شوال قمح قال لي انا عندي شوال قمح تمام اخذني فرجاني انا فرجيت الشعرات اللي عندي صار لك يوم وبعته هذول بدور هذا تعيين وجدت ما اشهد لي صار تعيين اما الذهب والفضه قلت له هالذهبات هذول بالفضيات هذول ما تشعر اللي يكون يد بيد هذا ما بتعين بالتعيين ما بتعين الا بالقبض بدو شو الفرق بيناتهم يا ابني اذا ما فهمنا اليوم الا المساله هي بتكفي الدرايم والدنين ما بتتعين بالتعيين بتتعين بالقبض بس والله شلوه. نعم خلافا لسيدنا الامام الشافعي مشي اخواني ايه نعم عنده بده يكون ايه مثل ما كان مكيل خلاص ما بده يستفادون مشي اخواني مثل ما كان مطعوم عند الامام الشافعي مثل ما كان مطعوم ما بده يستفادون فيه قمح بشعير بجياري ما بصير عنده ما بصير بيكون ابدا مثل بمثل. نعم قال ثم عملنا قاعدة اصولية فقهية عظيمة شو القاعدة وجيد مال الربا ورديئه عند المقابلة بجنسه سواء يا سلام مثلا عندنا قمح عندنا ليرة ذهبية وزن 21 وعندك ليرة ذهبية وزن 18 بدك تبيع فيها ليرة دي ما بدك الفرق مكون هي ذهب لكن لما كان الوزن واحد دائما دكار الذهب غالب عد كل ذهب النقل غالب كل نقل لما كان هي ذهبها غالب وزنها هي مثلا وزنها هي قلنا خلاص ما بدي له واحدة عمزة طبارش من ندخل مو الغالب الذهب اسمه ذهب وزن اختلاف الوزن اختلاف ما بدوز هي أكبر معلوم إذا صار هي أسأل هي معلوم بس صار معلوم بجوز حنا إذا بتاخد فضو تاخد ما بدك في حجة الله حتى ما عرفت إذا كان ليرة عيار 18 عيار 20 لا يجوز يختلف حجة الله لأنه كثافتين تختلف عن كثافتين مو شرط يجوز يعني إذا هي ليرة عيار 18 هي ليرة عيار 20 إلا يختلف الوزن مو شرط مو شرط قد يطلع له الإسلام يكثروا له من عدن ثاني يطلع بعضه يعدلوه ما تعدل الوزن لما المخالفة ما بصير يكون مثلا لازم واحد غالب أما إذا اختلف إذا اختلف إذا يأخذ فضل إذا يأخذ فضل قد ما بده قد ما بده هلا الناس اللي رذابيات الهدود لكم اللي بيردوها بيسرقوها تجي بزينها ما ناقصة بتاخذ فرق تكفى عند هذا الوقت أما إذا كان المثل مثل ما بجوز إليه بالحكم تجي الشرع إذا اختلف الوجه إذا يأخذ معلوم اختلف الوجه إيه نعم بعتك مد أمح مد أمح مد الأمح صار ناقص مية بياخد الفرق لا قال وجيد مال الربا ورديئه عند المقابلة بجنسه سواء مفهوم لحدهم قال ثم قال وما ورد النص بكيله فهو كيلي أبدا كيلية من زمن الرسول إلى أن تقوم الساعة بسم كيلي أيوة وما ورد بوزنه فوزني أبدا هلا مين أنزل ذا؟ قولي شو؟ ما تشتري عم تنزل ذا؟ صار عددي صار عددي الآن تنزل يا ابني الذهب هلا بيزنوه لما تشتري لك 10 ريال ذهب بيزنوه؟ خلص الليلة الناس أنا أعطيك عددي صار عددي صار عددي لحظة شو؟ عم تعطوا باكم؟ بعد كل شيء بشيء شو قال؟ وما ورد بوزني فوزني أبدا هي رحت له يا سلام إلا عند الإمام أبي يوسف الإمام أبي يوسف الله يرضى عنه قال العبرة العرف فإذا صار العرف تغير الكيلي صار وزني ووزني كيلي هلا كل الحكم عندنا وزني بيجيبوا كيس القمح حطوا على الميزان قال كذا كيلو مهم كل العدس كل كل الرز كله أصل ما فيه كله وزن الله ما عندي ما فيه إلا الإنسان بعض القرى البعيدة لا لا كل لا نعم. وعن أبي يوسف تحت أبي يوسف إنه يعتني. إيه. إيه نشوف وعن أبي يوسف. هي عن تمام مو مذهب الأصل. العند يكون مذهب. عند فلان هذا مذهبه. عنه رواية عنه. تقول في الفرق بين بالنسبة لعباد الفقراء الفقهاء. عن يعني رواية عنه. والله شو أما عند يكون هو مذهب الأصل. هو إخواني وعن أبي يوسف أنه يعتبر فيه العرفة أنه يعتبر فيه العرفة شو العرف الكيلي صار وزني وزني الوزني صار كيلي كيلي والله شو صار عددي عددي أنت شو إخواني يعتبر فيه العرف أيضا دليل لأن النص ورد على عادتهم شو بتقول إن الكيلي كيلي أبدا وزني النص وراء قال كله عندهم كيلي كيلي وزني وزني ما قال هل أتغير شايف قال لأن النص ورد النص إن الكيلي وقع على عادتهم عند القوم ما يعرفوا التغيير لأن النص ورد على عادتهم فتعتبر العادة وما لا نص فيه يعتبر فيه العرف لأنه من الدلائل الشرعية شايف يا ابني يا سلام ما أعرف الرواية التي هي ضعيفة والله شلون عمل عليها كل الجميع المسلمين انتو يا ابني هو العهد عمل قال وعند هذا مذهب هذا المذهب الصحيح يعني يقول شلون كل مسألة لك عن فلان كل رواية عنه اما عنده يكون هذا مذهب انتو شلون نعم فرق كثير بين عنه وبين ايش عنده لما مذهب احد يقول لك ما مذهب يقول له هي رواية عنه اما ما مذهبه هاي مذهبه لو كان عنده كل مذهبه وعقد الصرف عقد الصرف نبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضين في المجلس أبدا بتصرف ليرة ليرة البيع النقد بالنقد اسمه صرف بيع النقد بالنقد صرف بدك تبيع ليرة بفضة بدك تبيع فضة بفضة بدك تبيع ذهب بذهب هذا اسمه صرف ومن الصراف اللي بيعرف بيصرف لك عملة بعملة اصرف لي 100 ليرة اصرف لي 100 ليرة هاي صرف هاي بيع النقود بالنقود هاي صرف لك ما الانسان يصرف تقرا كتاب الصرف كتاب خاص الصرف ما فيش اللي بيعه اي نعم شو قال وعقد الصرف اي نعم ضيعت انا اي نعم وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس يعني بدي اصرف ليرة ذهب بفضة بجوز تفاضل لك بدي اقبض عوضيه في المجلس ايد بايد يعني شو العوضيه الثمن والمثمن خذ هالليرة اصرف لي اياها بايش بفضة بدي تسلمني قيمتها كلها والله ما نسلمك اياها يد بيد اما تقول لي تعطيني مثلا 50 ليرة تلبي لك 100 ليرة تعب عاد نصاع خذها ما بجوز بده يكون قبض أبدا يد بيد وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس وما سواه معدى الموزونات الذهب والفضة من الربويات من الربويات يكفي فيه التعيين يعني ما لأن الرسول عاد 6 أشياء ربويات الذهب والفضة هاي بسموه الصرف هذا يشترط قبض عوضية المجلس أما التمر والزبيب والشعير والقمح والملح يكفي التعيين لك التمرات هذول بدون ما نقبضها يصح قال وما سواه من الربويات يكفي فيه التعيين مفهوم إخواني بدون ما نقبضه قال ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق شفتوها دقيقة تحين يعني معلومك هذا كان مكيل إذا بدي أحطه هذا التحين كل ما قلت له إيه من كبس أما ذاك ما من كبس بيع الحنطة بالدقيق ما بيجوز ليش؟ انه بيشير بالخلف بالخلف ولا بالسويق. شو السويق اخواني؟ بسموها سليء اليوم الناس ضربت لون تبقى سليئة لخة تنكبس بطارية تنكبس لكن ولا بالنخالة نخالة تنكبس كمان ولا الدقيق بالسويق الطحين بالسويق خلافا لأبي يوسف محمد عند أبي حنيفة الدقيق بالسويق ما بيجوز مش الأخواني عند صاحبين بيجوز مش الأخواني. ثم قال ويجوز بيع الرطب بالرطب الرطب التمر مثل العنب بالفاتو ما لما جلسوا سجن ما نشأ ويجوز بيع الرطب بالرطب وبالتمر أيضا بيع الرطب بالتمر بالتمر بيجوز. قال لك شلون هنا في مناقشة قوية مع أبي حنيفة الله يرضى عنه عند الصاحبين ما بيجوز عند أبي حنيفة بيجوز ناقشوه فيها قالوا طيب هل البلح شو قال عنه ايش الرطب الرطب تمر ولا مو تمر؟ ان كان تمر بجوز ان كان تمر بجوز تمر بتمر وان كان لا والله نوع اخر غير التمر بجوز بجوز تفاضل بناته لو مختلف ما بجوز. قالوا ذكروا الحديث ان الرسول لما جاب تم قال له في فلان ضايف الشيخ ابو حنيف حلاكم يا بالشرح شوف اخواني شوفوا بالشرح لا يجي قال عليه التمر بالتمر مثلا بمثل وصار كاختلاف انواع التمر يعني الرطب هذا قول ابي حنيفه. وقال ابو يوسف محمد لا يجوز بيع الرطب بالتمر لما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال أو ينقص إذا جف يعني الرطب إذا يبس ينقص قالوا نعم قال لا إذا ما بيجوز بها ولأن الرطب ينكبس أكثر من التمر. أنت أبو حنيفة شو بتقول أنه بيقول ولأبي حنيفة دليل لأبي حنيفة ما روي أنه لما دخل العراق سئل عن ذلك سئل عن إيش بيع الرطب بالتمر فقال يجوز لأن الرطب إن كان من جنس التمر جاز لقوله عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر مثلا بمثل وإن لم يكن تمرا جاز لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم شئت الحج معه. قال ورد ما روياه من الحديث وقال مداره على زيد بن عياش وهو ضعيف بيقول هون ذكي شو قال عبد الله بن مبارك تلميذه عبد الله بن مبارك حتى قال عبد الله بن مبارك كيف يقال ان ابا حنيفه لا يعرف الحديث وقد عرف مثل هذا الاسناد شايفين يا ابني نعم اعطيت بالكم هنا اخواني الله يرضى عنه نعم عبد الله يجي او روح انا مع ابو الرضا نعم اذا بيجي روح مع السماء بين الصفرين خلينا نكمل الاخوان انا بدي اسمعكم حدا عنده شغل شيء عندك شغل؟ طيب لا بده تدقيق خلوه للدرس الثاني معلش الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد هذا خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وبدادك إماتك كلما ذكرت الذاكرون وفعل تلك الغاصبون فأعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله Thank you. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما أخرجه البخاري في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب للإمام العالم العلامة سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى، وقد وصلت من النوبة إلى بحث الربا والآن في أخريات هذا الباب. بقي كم مسألة الآن إن شاء الله بدنا إيش نتمها على أحسن ما يرضي الله عنا. فين وصلنا لأي كلمة؟ ولا يجوز ولا نعم ويجوز بيع اللحم بالحيوان هنا ويجوز بيع اللحم بالحيوان. مثلا عندك شوف لحم، عندك ام خروف شفتوها كلكم على ملكم، عندك خروف ما بيطلب لك انت تذبع وتقصي، تجي عند اللحام تقول له اعطيني فيه بشتري لحم بعطيك الخروف، خروف بالحيوان. والله شلون قال: ويجوز بيع اللحم بالحيوان ولا يسمى ربا. كذبين اخواني خلافا للامام محمد. مين عند امام محمد بجوز لكن بالاعتبار، بجوز ولكن بالاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ قال معلومك الخروف بالوزن يخفف اوت نفسه اوت يثقل نفسه. شوف يا ابني مثل الانسان اوت يخفف نفسه اوت يثقل نفسه. انت يا ابني لا انا ما اعرف شو ابو لغام الاوقات ما اعرف شو تسمعوا ايه يا خصوهم. اذا ما نعم يعني بنسينا مرة تطاول بنسينا مرة ايه بخفوا بسق الحال اينا اينا أي بيصير بالنسبة للرجال أيضا. كان رجل على زمان النبي عليه الصلاة والسلام مشهور بالقوة وكان غير مسلم بارلا شنو نعم كان إذا وقف على جيل يقول لشخص تعال اسحبه من تحتي كأنك رجال بدك يا بعطيك يا واقف هيك وقوف يافع الجن. إذا كان الرجال تسحبه تحت الجنين ما أحد يستطيع يسحبه تحت الجنين. قديش قديش عم يعطي ثقل للأرض بارلوش اليوم وكله يمكن ما بيتجاوز 70 كيلو واقف على هذا وعم يعطي قوة للأرض ما مش نسموه. رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال له رسول أما أنا لك أن تؤمن وأنت أعطاك الله هذه القوة؟ قال له إن كنت حقيقة نبيا أصحاب الجزء من تحت الجزء، إذا أصحبته أنا بآمن فيك. قال له خذ السعدادة وخي حالك رسول. قال له قال لك له خط. قال له نعم. لا أضج السحب ويت. قال له ألف واقب تعالي الصلاة والسلام. قال له أخذتني على غرة مرة ثانية. قال له خذ السعدادة رب ذاك وهي صلى السحب ويت. قال له أبوك تعالي. قال له مرة ثالثة يا محمد. قال له مرة ثالثة واقف يشوف لا السحب ويت. قال له ما على وجه الأرض أحد سحبه من تحت قدمي سواه. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أسلم لك تمشي أهلي الخوف عليه الصلاة والسلام. عشان مشلو وعد رجل آخر كان الرسول مع أصحابه صلى الله عليه وسلم أخلاق النبي شوف يعني. فلما كانوا في أحد الغزوات مسافرين يشوفوا أحسن شجرة فيها ظل يخلوها للنبي عليه الصلاة والسلام. الله سلام في شجرة هيك كلها ظل خلوها وخلوها. رسول أمسيه وعلقوا الشجرة والصف عليه الصلاة رسول كان يصف على أثاره عشان الواحد من ذلك. والله شلون أخذته غفوا عليه. واحد رجل قاعد راس جبل عم ينتظر فين بينام الرسول عشان يجي بالليل ونام وقت. والله شلون لما شافه نام وعرف هوليك أصحابه التعبانين كله كلها ما تحط راسه راح نزل سيف النبي عليه الصلاة والسلام قام السيف خرطه ونكش النبي عليه الصلاة والسلام فتى عيونه السيف مصلح بيده. قال له من ينجيك مني يا محمد؟ قال له الله. بمجرد ما قال له الله نزل جبريل وطرع وطرع على بمدكم. قام عليه الصلاة والسلام أخذ السيف ووقف السيف من إيده كمان. قال له من يجيك أنت مني؟ قال له كن خير آذب. قال كن خير آخذ. قال له عفوت عنك. قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الأخلاق العظيمة يا ابني. واحد جاء بسيفه نبي يضربك وتقوم ليه؟ قال له كن خير أخونا أخونا أحسن مني أنت. قال له أعطوك عنك. هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لو شي بيقول العفو عند المقبرة قل العفو والعفو ما بيطابيلها قل عفوت عنه. والله شو أما استطاعت أنك تأخذ الله يحفظك أبنى الشيخ بسير. ذكرنا أنه واحد كان في المدينة الشيخ 3 سنوات أقام في المدينة سيدنا الشيخ أبو الخير أقام 3 سنوات أقام في مصر 3 سنوات الله يرضى عنه. قديش في علماء بالأزهر يا ابني طلبوا واحد اسمه علي بيت حسن ومحسن أبوهن علي بيت هذول الأشراف وقت اللي إجوا الحرب وطلعوهن إجوا لمصر ما وجد واحد يعلم له أولاده حسن ومحسن إلا أخذ سيدنا الشيخ من الشام هو يعلم له أولاده. هو في مصر الشيخ أقام هناك 3 سنوات علمها مع شيوخ الأزهر قديش في علماء بار الله شلوه. ما سيدنا الشيخ الله يرضى عنه اي نعم عن اخلاق النبي يعني عم نحكي نحن اي نعم منسوبين يعني هم منسوبين لك اه منسوبين من النبي عليه الصلاة والسلام اشراف اي نعم اشراف اي نعم كلها صراحة قضية بك احكي لكم يا ثاني شو العلم يعني ما الشيخ نفسه مصر اخذ منه شيء شو العلم لأنه ما وجدوا رجل يكون فنان مثل الشيخ. والله شلون كان يحسن من اللغات 7 لغات سيدنا الشيخ أبو الخير. والله شلون قليل هاي كان بالنسبة لعلم الاجتماعيات ما إله نظير تحت قديم السماء جغرافيا وتاريخ. بالنسبة للرياضيات في الأول بالنسبة للغة العربية ما إله نظير أسلوب. والله شلون وأسلوب التعليم كان عند الشيخ مو موجود عند أحد. برضه قليل هي ابني. وطبعا بالنسبة للصلاح والولاية لا يبارى من جميع الجهات. الله يرضى عن سيدنا الشيخ. أي نعم أي نعم. بهون الشاهد قال ويجوز بيع اللحم بالحيوان. عندي هذا الخلافة لمحمد. الإمام محمد بيقول بيجوز لكن بالاعتبار. شو معنى الاعتبار؟ قلنا الحيوان بثقل نفسه بالوزن وبيخفض نفسه. شلون بنعرف؟ اذا لازم يكون منجيب ناس شاطرين انه قديش لي هذا لحم تقريبا، قدر لي تقدير الفين مثلا 70 كيلو ضر لك كيلو، بدك اذا تاخذ من اللحم 71 كيلو. هل زايدين يكون قبيل الكرشي والدين والرجلين والاشياء بالاعتبار ضر لك كيلو هذا بالطريقة البيجو. عند صاحبين قال لا مش صح، عند الطرفين عند الشيخين اللي ما بوحني بدون اعتبار بجوز اتفق الجهة على شيء وتبيعه هي راح. ويجوز بيع اللحم بالحيوان، عارف شلون؟ هذا ليس بربا لانه واحد موزون وواحد معدود، الحيوان معدود واللحم موزون، اختلف الجنس بيعه كيف شئتم. فهمت شلون الاخوانين؟ مثل ما اختلف الجنس او هذا بيعه كيف شئتم. قال ويجوز بيع الكرباس بالقطن. شو الكرباس؟ الثوب الابيض المأخوذ من القطن، ثوب الابيض اسمه ايه؟ ثوب بتبيعه بقطن، ثوب معدود او مدروع وذاك موزون، اختلف الجنس. متى ما اختلف الجنس بيع كيف شيء، شايفين القاعدة؟ لما تأخذ متى ما الانسان متى ما ايش عرف القاعدة سهل عليه العلم. اما اذا مو فهمان البحث، لو أراد مليون كتاب ما تفهمان، لازم يفهم ما يطلع من البحث تفهم. الله يرحم بيسألنا شغلين اللي شوف لا تطلع من مسألة حتى تفهمها. قديش للمرة تمين المسألة باللغة العربية أسبوع، من الخميس للخميس الله بيشهد، كل يوم عيدة اللي شيخ عيدة فهمت ولا ما فهمتها؟ بدي أنا بس عليه ما فهمتها. بقى واحد قال لي أخير هاي تضيع الوقت مشان هال، قال له الفهمان من كل فهمه سكت قلت الله عزيزي. الشيخ غير المكان ظهرت له لما دخلنا، دخلت يعني يوم الخميس الطابق قال لي ظهر لنا قوله أبي علي الشيخ من الأول كان ما ظهرت له. بقى هل يفهم يقول رأي روح روح علي الوقت؟ قال لي الفهم أنا فهمه، فيقول لي لا تطلع من نفسنا ترفهمه الله يرضى عنه. نعم. قال ويجوز بيع الكرباس بالقطن. الكرباس الثوب الثياب المأخوذة من القطن، ظهرت لهم البيضاء لكن اسمه كرباس بده يكون أبيض بالثوب بعض الأخوانين بالقطن. قال ليش هذا ما في ربا؟ هذا قطن هذا قطن. قال بس هذا صار مذروع الثوب وذاك موزون، فإذا اختلف إيش الجنس كيف ما شيء صار، واحد مذروع واحد إيش واحد موزون اختلف بيه وكيف شئته، بس يكون يد بيد. هم تحصوا بالكم يا الله يا سلام الله يحسين لشي مدادين مرة لابس عميص الباس تبع منين قطن أبيض والله تقول وكي يعملوه سميك شوية ما قدرته. ما قاعد الشيخ ورافنا رجل ويك ركبته مبين بالإيج الكسون تبعه ركبته. قال لي محمود اللي حذير قديه صار له هذا؟ شو بدي أقول له؟ قلت له 5 سنين. قال برأس ويك ونزيد 5 أخرى 10 15 20 شو قديش؟ قال لي صار له 55 سنة. يجي طبيب الصندوق قال لي الله يفتحك غسل لبس شلون هيك سيدي؟ قال لي ما بتعرف شو بيقولوا؟ تمسك شو بيقولوا؟ قال ثيابه سكت، ثياب الصالحين لا تبلى الله. وتم تميت عمر الشيخ 10 سنين 55 خمس مات والشيخ عم يلبس الايش الباس الابيض 65 سنه وجديد بالسابق لا منقوب ولا منكوش. قال لي ما بتعرف شو بيقولوا؟ ثيابه سكت ما يكملها فشلونا ثياب الصالحين لا تبلى. نعم. قال ويجوز بيع الكرباس بالقطن. راحت لحد هو مفهوم ولا مو مفهوم؟ يد بيد لك. قال ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون إلا بكمان بإيش مثل ما قلنا بالأول قول الإمام محمد رضي الله عنه بالاعتبار. إذا كان بالاعتبار بيجوز، معلومك الزيتون عندك زيتونات بدل ما تحصل تغلى يقول له اعطيني زيتون زيت ضرب له شلون، هذا معلومك الزيتون مكيل وذاك الزيت موزون اختلف الجنس بيع كيف شيء. لكن قال هون مش كمان بالاتفاق يشرط الاعتبار. ليش بالاتفاق؟ ليش؟ قال لانه بده يكون الزيتونات اكثر مما اللي بياخذهم اكثر من اللي بالزيتون، لانه الزيتون في اشي وفي بذر له قيمته كمان فضل شلون. لازم عندك مثلا مدين زيتون بدك قدر الزيتون الزيت اللي بالزيتون هذا ايش بيطلعوا؟ بيطلعوا مثلا 10 كيلو بدك تاخذ تبيعه ب 11 كيلو 10 ونص فالزيدين يكون قبل البزر ومقبل التفل ظهر لك شلون حتى ما يصير ايش حتى ما يصير ربا يعني يكون في زيادة من اعتبار الزيدين من أنا في اليوم الزيدين من الزيتون من الزيتون من الزيتون من الزيتون لا لا من الزيت من الزيت الزيت هلا هذولك بالعسل كله سوا مع البزر مع كل لا من عسل بس لكن البزر بتم لحاله هذا له قيمة بيبيعوه للوقود نقص من الزيتون لا بده يكون الزيادة بتكون من الزيتون من الزيت بدك تاخده أنت حتى هالزيت هالزيت الكيلو الزيت يعادل الزيت الإشر والبزر والأشياء ما لحظت عفي بارد عفي بارد هلا الزيتونات كم كيلو زيتون في كم كيلو زيت 20 كيلو زيتون 20 كيلو زيتون, زيتون. كم هي. كيلو قديش لون مثلا زيت 10 اه بل تقدير هون سكن 10 اذا عطروا بيطلع 10 بيطلع 10 بدك انت تبيعهم ب 11 من الزيت تاخذ 11 هذا الكيلو الزيت بيعادل البذر وبعد الكل نعم براو عليك ان شاء الله هيك يعني ما حدا يطلع كيف المسألة انتوا يا ابني مثلا من الزيت يعني كيلو نص كيلو اي حي الله نكون في ايش تقدير في تفاضل تقدير يعني نعم قال ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون ولا السمسم بالشيرج شو الشيرج يا ابني الشيرج بسموه الزيت تبع السمسم اللي بحطوا له حلاوة طحينية الابيض والسيرج اصفر قولوا سيرج قولوا سيرج هذا الزيت ظهر لك اللي هو بحطوا له حلاوة طحينية هذا مأخوذ من ايش من السمسم بيعصوا السمسم بياخذ الزيت ابو يحطوا له حلاوة طحينية خذ الله بيطريها بلينها من بشون اخواني هذا تقدير اكيد مثل الزيتون مثل الزيتون هالاثنين هذول الزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج ما بيجوز الا بطريق الاعتبار الا بطريق الاعتبار للثنتين الا بطريق الاعتبار رجل ثنتين مفهومه خلصنا قال ويكره ويكره السفاتج شو السفاتج قرض جر منفعه قرض جر مثلا إلنا أخ بدك تروح أنت مثلا من هون لإسطنبول ظهر لك له مثلا ما بتحسن تأخذ معك مصاري واحد تركي هون تعرفه قال لك بدك تبيني شيء إيش 10,000 قلت بينك يوم لك بشرط تعطيني يوم تعطيني يوم بيثين بإسطنبول كل قرض جرى نفعا فهو ربا لأنه ممنوع طالع المصاري من هون فإذا بتعطيه بالشرط يسلمك يوم صار في نفع يكره مكروه فهمتوا شو الاخواني غير زيادة يعني كراهه غير زيادة معلوم دون زيادة بس كل ذاته بس الربا كذلك مثلا طريق في مشلحين انت تروح من يوم ماشي تروح بالاول مشاة تخاف انه هالنصاري اللي معك يشلحوك لا بتدينه لواحد هون انه بشرط يعطيك اياهم باسطنبول هناك ضمن رايك كمان هذا مكروه مكروه كراهه اما لو اعطيت اياه بدون ما تقل له بشرط تعطيني هناك وصلت لهناك قلت له تؤمن وتعطيني الدين واصلا في هذا ما في كراهه دوش الاخواني فوق اما بدون شرط دينتوا الاخ هون ورحت انت للصمول واجتمعت معه وخدته من منه هناك ما في كراهة اذا دخلت هناك شو عشرتها كراهة انا بشتمع عن الياك هناك بس هالكلمة بشتمع عن الياك هناك هل كمان فيها بشتمع عن الياك ما في انه اللي دينتك عشرتها لكن بشرط تسلمني يوم هناك هذا مكروه ايه اذا قال له خذ انا عشرتها كراهة بس بشتمع عن الياك هناك يعني معناها بشتمع عن الياك هناك ايش بس اليوم صار اليوم صار في يعني هالحالة هي صار لها يعني ضرورة إنه يستعملها الواحد هون كان عم يقول مشان أمن الطريق كان وقت ضرورة يعطيها مشان أمن الطريق أيوة هلا في منع لا لا أيوة ما بتمنع أيوة أيوة طبعا الواحد بده يروح لهنيك صار في ضرورة يعني ضرورة تبيح نعم يعني خفت وتكره السفاتج والجمع سفتجة ضرب شلون وهي كل قرض جرى شوفها بالشرط تحت ويكره السفاتج وقرض استفاد به المقرض أمن الطريق لقوله عليه الصلاة والسلام كل قرض جرى منفعة فهو ربا صور لي وصورته أن يقرضه دراهم على أن يعطيه عوضها في بلده أو على أن يحميه في الطريق بقرضك مش تروح معي إيش دافع عني بالطريق اللي صلى هناك من بيت الأخواني نعم ثم قال الحديث هذا ثابت كل أجر مقاطع هذا الحديث ثابت كل قرض جر نفعا فهو ربا لكن مشروط قاعدة لا حديثه حديث حديث، هذا حديث كله قول عليه الصلاة والسلام لك، بس مشروط بهالشرط، كل قرض جرى نفعا فهو ربا مشروط. أما مثلا أنا رصدت 100 ليرة، رصدت 10,000 ليرة، بعد ما أعطيتني وإن جيت لي هي 1,000 ورقة تعطيها للأولاد، هذا حلال. ليش بقول عليه الصلاة والسلام من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، هذا مو ربا. فإن لم تستطيعوا فادعوا له أقل درجات. انت شو اخواني الا لما انت مثلا انا بارضك المصاري جيت انت كفأتني، او انا انت عرفتني وانا كفأتك، هذا عم علمك الخير، علمك انك تبقى تفعل الخير. الله يرحم استاذنا الشيخ عبد الدين كان يقول يا ابني اذا تسمع رجل في اي مكان عمل معروف مع اخر وهم شكروه حتى يزداد بعمل المعروف. شايف يا ابني، شايف النظر العالي انت يا ابني. نعم. ثم قال باب السلام. باب ايش؟ السلام. شوف يا ابني، عندنا ما من عام، هي قاضي اصولي، ما من عام من الا وخص. شو معنى ما من عام؟ يعني كل عام خرج بعض الافراد منه، ما دخل تحت العموم، كل من عليها فان. قاضي عامي في الجنة ما بتفنى، الحور ما بيفنى، القلم ما بيفنى، اللوح ما بيفنى، العرش ما بيفنى. ضار له شلون؟ عم تعطوا بالكم يا ابني، ما من عام اللي خرج منه بعض ايش؟ بعض مفردات ما بيخلوا للأمور. كمان رسول نهى عن أن يبيع الإنسان ما ليس عنده. مهي؟ تبيع شيء ما عنده وأجاده في السلام. قال للضرورة. شايفين إخواني؟ مثلا شو السلام؟ بسموه بيع المحاويج أو بيع المفاليس. ظهر له شلون؟ واحد عنده غنم يا أبي. ظهر له شلون؟ وسنة مثل السنة صار هالبرد، ما في عشب، ما طلع العشب، رح يموت الغنم نجوع. بيجي مثلا لعند، قلت له يا اخي انا عندي غنم وان شاء الله بعد 3-4 اشهر بيطلع عندي شم، تعطيني مثلا 100,000 ليرة بدي اطعم غنماتي، وبعد 2 أو 3 اشهر بعطيك 100 سنك السمن، بعطيك 50 سنك السمن، بجوز. لكن بتعطيني مصاري بس بدي يكون قبض الثمن حالا، والمثمن بعد 2 أو 3 شهور هذا ما اتفقت اياه، هذا جائز. مجلون. ونزلت فيه أطول آية في القرآن الكريم، آية المريدين، مرد به إيش؟ هي السلام، بيع السلام. فهمتوا شو إخواني؟ جاءت على خلاف القياس. فهمتوا؟ نعم. نقرأ شو تخرج لحديثنا له؟ قد ايش معكم؟ بكير؟ طيب، إذا بكير يلا. باب السلام، شفتوه إخواني؟ نعم. شو بنسميه قلنا؟ اسمه السلام واسمه سلف. سلام. بيقول له سلفني، سلفني. مو ايه؟ على البيضة، بعطيك الأبحاث في البيضة. نعم؟ إلا بسموه سلف. اسمه سلف، اسمه سلام، واسمه بيع المفاليس، اسمه بيع المحاويج، ظهر له شلون؟ كل هذا. قال: التعريف بيع آجل بعاجل. بيع آجل. بيع آجل بعاجل. الآجل متأخر، لكن بعاجل بالثمن يكون عاجل. شلون؟ شو تعريفه؟ بيع آجل بعاجل. العاجل دائما ليش نعرف الثمن للمثمن اللي بتكون داخل عليه الباء بيكون ثمن، مش شلون؟ بيكون خالي من الباء بيكون مثمن، مش شلون اخواني؟ مثلا هلا انا بدي بيعك الكتاب بالكتاب، هي مقايضه مبادله، لكن فين الثمن فين المثمن؟ اعطي بالك، بدي بيعك كتابي بكتابك، هذا عينه هذا عينه هذا عين، من الثمن من المثمن؟ لك بعت كتابي هذا بكتابك، هذا صار ثمن، هذا مثمن. اللي تدخل إلى الباء بيكون الثمن. تنظر شلون؟ اشتريت كتابك هذا بكتابي هذا صار الثمن. تنظر شلون؟ اللي تدخل إلى الباء بيكون هو الثمن. تنظر يا إخواني، يا سلام، شو القواعد معنا؟ لو الضلالة بالهدى أخذوا الضلال دفع ثمن الهدى، هي الذنب إلهم، هي ظاهرة بيظنون الناس انه مدح، اشتروا الضلالة بالهدى، بكون ذم هاي الهم، دفع الهدى واخذ الضلالة، واشتروا العذاب بالمغفرة كمان يا لطيف، هاي بيظنوها مدح وذم. انتوا شو اخواني؟ نعم. من عرفنا من دخول باء مثله؟ نعم. قال اذا صار معنا تعريف السلام هو بيع اجل بعاجل، الاجل المسلم فيه، العاجل اللي الثمن بس تاخذه، وبعدين تاخذ المثمن بعد 2-3 شهور حتى ما تبي انت اياه. انتوا شو اخواني؟ بعاجل. نعم. لكن يشترط للسلف انه تقبض ايش؟ تقبض ثمن حالا. ندوه شيء اخواني قال كل هيك عندكم؟ هنا كل ما امكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه. ندوه شيء اخواني هي القاعدة. كل ما امكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه وما لا فلا. كل ما امكن ضبط صفته مثلا اذا كان مكيل او موزون او مدروع او معدود متقارب العدد بالشرط صار له شلون. كل ما امكن ضبط صفته ومعرفة مقداره كميته جاز السلم فيه. مثلا 100 شوال قمح شوال 6 امداد مثلا 100 تنك السم التنك 16 كيلو مثلا او 18. كل ما امكن ضبط صفته ومعرفة مقدار الكمية بجوز بالسلام. نعم لكن بتبين سمي بلدية غنم او معز كل واحد هذا بقري والله بقر وجاموس نوع واحد مش لون هولندي هذا اشكال هولندي وكذا فهمتوش لون. فلذلك متى ما امكن ضبط الصفة ومعرفة المقدار بجوز فيه. وإلا فلا مثلا ما بجوز السلم بجوز بالبطيخ. ليش عدد يا لكن في واحدة فرق عن واحدة تطلع فرق بخمس أربع كيلوات تطلع فرق بيناتهم بطيخة عن بطيخة ولا بين عرانيس الدورة بجوز فرق بين عرانيس في عرانيس اللي عم تطلع قريب من الصدراء والله شلون بزريطة جاي من أمريكا قريب من الصدراء من بيش الأخواني. ولا بين الجواهر الجوهرة هالقد في جوهر هالقد فرق بيناتهم كثير. أما إذا كان بين الخراج بجوز والله شلون قريب هذا العدد كل مكان قريب بيناتهم. أما إذا كان في فرق فاحش بيناتهم ما بيجوز. انتوا شلون؟ بس أنا عم بصير مصاري شيء عم بأخذ مصاري مقابل إنه بعطيه مصاري مقابل إنه يسلمني يعني. إيه معلوم بدك تسلمني عند جواهر. الجواهر معلوم في فرق بين جوهر وجوهر مئات الملايين. في جوهر أنا مثلا قلت لك سلمك 10 جواهر تعطيني 100,000 في جوهرة تتأدي الخرز الصغير في جوهر في الأدى ينطق عليها ثمن ما بصح فيها يعني. تتفاوت أفرادها بدوش لون. كمان بسلمك غنم ما بصح أعطيني مثلا 100,000 بعطيك فيهم 100 غنم ما بصح تتفاوت للغنم والغنم بين الحيوان بالحم في تفاوت كثير. تمام إذا عينت لا ما ممكن لا ما ما ما ممكن ما بتعين ضرب إخواني. نعم قال شوف كل ما أمكن ضبط صفتي ومعرفة مقداري جاز السلم فيه وما لا فلا. شو ما لا وما لا فلا يعني ما لا يمكن ضبط صفتي ومعرفة مقداري فلا يجوز فيه السلام. وشرائطه جاي معنا والله كله. شو قال شرائط إخواني 9 أو 8. أول واحدة قال وشرائط تسمية الجنس مثل إيش حنطة تمر والله شلون شعير قمح فاصوليا عدس حمص الجنس بدوش لون. بيشتري منك مثلا شو الجنس حنطة جبلية حنطة قمح. ثانيا تسمية النوع. النوع بتقول لك مثلا قمح لكن جبلي قمح حوراني قمح ايطالي بدوش الاخواني اي راعي. تسمية النوع كحنطة سهلية او جبلية وكتمر برني والله شلون او عنبري او ما شكل ذلك. ثالثا الوصف شو بيكون وصف جيد بدي يامن القمح الجيد بدي يامن او رديء من دول شو اخواني هي راح. رابعا الاجل قديش بدي يكون مثلا انت تسلمني بعد شهر بعد 3 أشهر بعد سنة حسب ما اكتفى الانتجار ولو بعد 2 بجوز من دول شلون. الاجل كشهر ونحوه وتقديرها الاجل الى المتعاقدين. شو اخواني تقدير الاجل لين بيجي للمتعاقدين عم تعطوا باكم شباب. خامسا القدر كعشرة أكياس مثلا من القمح أو 100 كيلو من السمن. تمام إيه راح. مكان الإيفاء القدر كعشرة أكياس من القمح مثلا أو 100 كيلو من السمن إيه. مكان الإيفاء لكن إذا كان له حمل ومؤونة والله إذا كان حمل ومؤونة بدك تعين المكان. مثلا اشتريت قمح أنت من الجزيرة والله إذا بدك تنقل حسابك تحط أكثر من حقه تقول له أنا بشتري منك 100 شوال قمح من الجزيرة على إن شوال 100 ليرة بشخص اللي بدي دمشق ندوش الإخواني هذا إله حمل ومؤونة. أما إذا ما له حمل ومؤونة أين مسلمك يا لازم تأخذه. نعم مكان الإيفاء كدمشق مثلا أو حلب إن كان له حمل ومؤونة مو هيك. سابعا قدر رأس المال مثله ليش قدر رأس المال كليته؟ لا كان له حمل ومسعي إيه؟ يعني مكان الإيفاء إذا كان له حمل ومؤونة نعم؟ قدر رأس المال إذا كان مكيل أو إيش موزون أو معدوس مثلا 100 بطيخة 100 كندرة 100 معدوس مراد برأس المال رأس المال إيه عطيبات رأس المال مراد به اللي بدك تأخذه تسلمه رأس مثلا مثل 100 ليرة مثلا سوري 100 ليرة أردني 100 ليرة أمريكي يسموه دولار الشاب الحبي شو المال بس أعطيه هي رأس المال قبض رأس المال كمان الذي هو سمع في المجلس كمان بدك تقبضه في لأن العملة مش أشكال وألوان يعني بدك تبين شو مقصود العملة بدك يعني سلمك يعني أنا بدي أعطيها الثمن الثمن يعني الثمن حاليا أيوة بدك تبين شو مراد بالليرة مراد بالليرة شلون تقول ليرة إنجليزية ليرة تركية ليرة سورية ليرة سعودية إلى آخره وكمان التاس الثامن قبض رأس المال قبل المفارقة بدك تقبض رأس المال انت ليش عمي معلومك دائما بيه برخيص يا ابني مو هيك هلا واحد جاي قال لك بدك تعطيني قال لي ايش 100,000 ليرة بعطيك في سمن السمن الان شو بيسوى كيلو يعني 60 يعني 60 بقول لك انا بشتري منك ب 40 بعد 3 اشهر بصير هاي السلام ليه لو كان هو معه مصاري ببيعك يا ب 40 بذلك الوقت لكن ضرورة عم تحدوا له هذا من دوش الاخواني هاي معنى بيع مفاليس المحاويج المساكين من دوش لون نعم قال اين قبض رأس المال هو الثمن قبل المفارقة اي راح تاسع ان يبقى المسلم فيه موجودا في الاسواق الى وقت الاجل الى حين الاجل من دوش الاخواني مكتوب مو مكتوب عن سنين مكتوب عن ان يبقى الجنس اللي اشتريته موجود في الاسواق الى وقت حلول الاجل اتفقت انت بعد 3 اشهر اما اذا كان بينقطع من الاسواق ما بصح فيه السلام اما اذا انا قلت لي بدي اعطيك 100,000 انك تعطيني مثلا 1000 سنه السمنه 100 سنه السمنه تفضل شو اعطي بالك هالغنمات اللي انت فطست مثلا لا سمح الله بده يكون موجود في سوق اليوم السوق بده يكون موجود في السوق وقت العقد لوقت حلول الاجل فإذا كان قطع بينهما ما بصح إذا كان قطع بيناتهم ما بصح كيف بالك أبو عبد الله فهمت يا أبو مصطفى الشيخ حسين يعني أنا بدي أشتري مثلا اشتريت من الشيخ حسين ثمن ضار له لون لثلاث أشهر إذا كان مثلا ما طلع عنده هو أو طلع كل حيال غنماته ما ولده ما بصير حائل أوقات بده يكون موجود بسوق ويشتري ثمن السوق أما إذا كان بسوق بينقطع كمان ما بصح السنة مثلا بده يكون موجود طول وقت العقد لوقت الاجل مش شرط يكون طول سنه وقت العقد لوقت حلول الاجل من دون شرط نعم بدك تكتب ان يبقى المسلم فيه موجودا في الاسواق الى حلول الاجل المعين من وقت العقد ان يبقى المسلم فيه ايوه موجودا في الاسواق منذ العقد الى حلول الاجل المعين الى وقت الاجل المعين اذا كان ما حصل له اللي سماه موجود بالسوق بده يشتريه لك ولو كان باغلى اللي ولو كان باغلى انا مالي دخل انا اشتري منك سمن تسلم لي سمن ان شاء الله يكون اغلى ولا ارخص انا مشتري منك سمن بدك تعطيني سمن دوش اخواني عم تعطوا باكر يا شباب شيء عظيم هي لك هي عظيمه كثير هذه اهم الشروط كمان انتو شو يا ابني الشرط لكان ضروري مثلا جيت انا قلت للاخ شو ايام التين الاخضر قلت له شو رايك تعطيني شي 10,000 ليرة بعطيك بشباط تين اخضر 20 امتار صح من قطع التين الاخضر بس يبقى بايام ايام ايش الصيف بس ايام ما في تين اخضر هذا ما بصح يعني بده يكون موجود بالاسواق اما جبني موجود بالاسواق جبني موجود تين يابس موجود ايه والله شلون يعني بده يكون موجود بالاسواق الفرض انه يوم يامات نقطع السمن مثلا ايوه هذا شيء يعني يعتبر مثلا انه فوق الطبيعه فوق الطبيعه هذا ما لا ما لي يعني بده يكون معروف انه موجود ما موجود موجود بده يكون موجود في الاسواق القاعده بده يكون لون اما اذا نعرف انه بنقطع في بعض السنين ما بجوز فيه

لبيعك 10 تنكات سمنة أو 100 تنكة سمنة لبعض 3 أشهر يطلع السمن على كل تنكة مثلا 400 ورقة بجوز صار إخواني هذا بجوز بجوز إخواني وذلك بيسموه سلع وعم يسلفني واللي يلف بعضه بيقولوا بيعوا آجل بعاجل بيعوا آجل هذا المتأخر بعاجل بالنقد الثمن رأسا يعطي مزدوج الإخواني ما بيسموه بيع المفاليس لما كان مثلا محتاج بيبيع بأرخص لأنك تسمى بالجمع الربيع في السوالة أكثر من تبيع فيها بمئتين ورقة يدري إنه إيش عم يبيعها برخص حتى يصل لإيش الله حرم الربا وأجاز لنا السلام حرم الربا وأجاز لنا السلام وأنزل في ذلك أطول آية في كتاب الله آية المداينة قال مثلون يا أيها الذين آمنوا ازدينوا بسورة البقرة أين نقرأ بالشرح المقدم ضروري شوف قال باب السلام قال وهو في اللغة شفتوها أوقات بيئموها فيه بيقول وهو لغة أوقات بيقولوا في اللغة أوقات كما بيقول وهو في الاصطلاح أوقات بيقول وهو اصطلاحا أوقات بيقول وهو في الشرع أوقات بيقول وهو شرعا هذا المنصوب بيقولوا بنزع الخافض بنزع الخافض الله يرحم أستاذنا الشيخ الخير كان يشبه إنه شلون نزع الخافض المنصوب بنزع الخافض قال إذا كنت قاعد على كرسي رفاس ما بتنزل في الكرسي إذا أرجو إلي اثنين هالشباب يقول أطلب يقول رفعوه ينقصوا الكرسي لفوق أنا هذا كان قاعد فيه وجاروا للعقل لما نزعناه عنه نطلقه نطلب نزع الخافض مشان تقريب الذهن يعني بدوها شو إخواني قال وهو في اللغة التقديم والتسليم تقديم تقديم النقد والتسليم سلمك يا فوري مش إخواني بيكون المباع مؤخر بعد شهر بعد شهرين بعد حسب تمشي على المدة هنا وكذلك اسم السلام صار له شلون هنا وهو في الشرع بس نقول وهو شرعا وهو في الشرع اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا أي تمام ولا لا وسمي به ليش سميته بالسلام اللي ما فيه من وجوب تقديم الثمن الواجب هو تقديم بخلاف الصرف الصرف في تقديم الثمن والمثمن يكون يد بيد بدي بيعك مثلا ذهب بذهب بيكون يد بيد فضة بفضة يد بيد والله شلون فضة بذهب بجوز التفاضل لكن بدي يكون يد بيد بجوز الإخواني نعم وذلك الصرف عملنا له باب مخصوص كمان مو هيك سمينا باسم خاص شو قال بعدين اي نعم كذا في نعم وقال القدوري برضاني قال السلم في اللغة في لغة العرب عقد يتضمن تعجيل احد البدلين شو مراد احد البدلين ثمن وتأجيل الاخر وهو ايش مش الاخواني هذا القدوري ابو الحسن القدوري رضي الله عنه ابني كان يشتغل قدور ابوه كان القدور فخار يعني كان يشتغل معه في قدور صار عمره 25 سنة قال له يا بابا الله انا بدي ايش لا بيقرا ولا بيكتب قال له انا بدي اروح اكتب انت اذن لي قال له خير اذا كان عندك استعداد روح قعد بقدرة الله بأقل برهة صار شيخ المسلمين في الفقه وألف كتابه المسمى بقدوري على قدوري إذا قالوا ذكره في الكتاب مراد به القدوري إذا أطلق الكتاب في فقه الحنفي مسلم بها المثل القدوري في 10,000 مسألة بعضهم بيقول في 12,000 مسألة ظهر لك يوم قل من قرأه على أستاذ صالح أكرمه الله بأحد 3 أشياء إذا نوى النوى تزوج بيتزوج والنوى الحج بحج والنوى الغنى الله بيعطيها كل مسألة دينار نعم هذا مثل قدوري بعد 25 سنة طلب العلم وصار شيخ المسلمين فهمتوا يا ابني والإنسان والذكسيب يقول ابن الوردي لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل أبدا لا تقول إنه معنا منجح الشيخ خالد الأنصاري من الشيخ خالد الأزهري الشيخ خالد الأزهري هذا قاعد في الأزهر 40 سنة ما الله فتح له صار له شلون شو كان قاعد الأزهر يشعل الشمعة والسراج للطلاب العلم وده اسمح إنه الله يفتح له بعد 40 سنة قال له الله أرد للعلم كم فتح ما يفرق بين ضرب زيد وعمره بيجاء زيده إنه هذا الأزهر لم تعدي سطح هيك بالأزهر رفع رجع الحيط بالليل قال له كان الله أرد به قصص مثل إيش من الله بعث له نملة الحر النملة الطويلة هذا كبير شوية طلعت من عند رجلي وقعت، طلعت مرة ثانية وقعت 40 مرة، 41 طلعت لفت يدي. قال والله يمكن الله بعث لي عظة هاي، أنا تكون همت هالنملة أكثر من همتي. رد جدس لذلك الآن الله فتح له. صار شيخ الأزهر همتي يا ابني الشيخ خالد الأزهري، الكتاب اسمه الأزهرية من جملة في شرحنا الشيخ خالد الأزهري هنا قال هنا عقد قال القدوري: السلم في لغة العرب عقد يتضمن تعجيل أحد البدلين وتأخير. وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام البيع يسمى السلم جسم أخواني، وهو نوع من البيع، نوع من نوع البيع، بس يشترط في تقديم الثمن ظهر لك لون. نعم، لكن لما اختص بحكم، شو الحكم اللي اختص فيه؟ وهو تعجيل الثمن، اختص باسم ظهر لك شنو هو السلم مثل الصرف. لما كان الصرف مختص بتقديم الثمن والمتنفس من الصرف اخواني. نعم، لما اختص بوجوب تعجيل البدلين اختص باسم خاص وهو الصرف، وهو عقد شرع على خلاف القياس. القياس ما بيجوز. شو القياس يا ابني؟ القياس لا يجوز أن تبيع معدوما ليس عندك، نهى رسول الله عن بيع المعدوم. شو البيع شيء لا تملكه؟ ظهر له شلون؟ قال نهى عن ذاك وأجاز في السلم للضرورات، لأنه جاي واحد يقول لك أنا عندي غنم رح يموت من الجوع شرعي، متوش الإخواني مع أضمها. نعم، قال وهو وهو إيش؟ على خلاف القياس، لكونه بيع. ليش على خلاف؟ لكونه بيع المعدوم، لكونه بيع المعدوم. إلا أن تركنا القياس، تركناها القياس بإيش؟ تركنا بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع الأمة. قال أما الكتاب هجب للدليل، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. شو مخم بقلوبنا؟ لبيك يا رب. صار لك شلون؟ إذا تداينتم بدين، طب شلون؟ إلى أجل مسمى فاكتبوه. بدك تكتبوا الكتاب يكون عندك، ما قال شو بصير الإنسان قد يموت الإنسان، تبين شو عليك، شو ماذا لك وماذا عليك. وصي إخواني واجبي لمن؟ مو كل الناس، لمن له مال مدفون في الأرض أو مخبيه أو حاطه بنوك وأهله ما عنده خبر، بدي يبينه، بدي يكتب وصية. او مدين الناس ديونه واهله منعفين، بدي يبين. او الناس إلو عليهم ديون، إلو عليه ديون، او هو إلو على الناس ديون واجبة. اما لا إلو ولا عليه، مو واجب الوصية. الف لا شن عليها، ظهر لك لهم في لا فوق ولا تحت. شو بدي يبين من الوصية مشان ايش؟ ظهر لك لهم الماء الف ورق اللي خلوه لورثتك، 10,000 ورق اللي خلوه لورثتك، 20,000 ورق اللي ما بيشتروا لبيت لولد من ولادك خلوه لورثتك. لان تدع ورثتك اغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، من شلون؟ أما لو الله عندك أموال بالملايين، شو اسمه بإيش بيقولوا الآن؟ بالملايين، ظهر لك شلون؟ بدك توص، الله خلالك ثلث مالك زكاة عنك بعد وفاتك، صدق فيه، لكن أحسن تصدق فيه في حياتك، لا تحرج أولادك، قد أولادك يطلبوا خلاء ما يخرجوا، كن ميتهم بالإثم. لا بحياتك تصدق فيك أنك الجود مهيك. ليس من يقطع طريقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. تقوى الله أنت أرح بحياتك، نور بصير أمامك. حكالنا سيدنا الشيخ أن واحد رجل وصى ب300 ليرة ذهب عثماني بذلك الوقت القديم، كان ينزل يصلي الأم ويعد أبقى بيته بالحلبوني. سيدنا الشيخ حكالنا عنه إله ولد عين الوصية وجعل ابنه وصي عليه، كان ينزل على الفوانيس ما في كهرباء مثل الصناعة اللي بيجيبون مناخير. لا بسرعة تيجي وعرانية. ايه هون عرفت بعض الناس قديمة. ايه عرفوها. نعم، قال قال له شعل هالفانوس، شعل الفانوس لابنه، مشي ورا ابوه وحط دوره. قال له يا ابني هيك بدي يضوى على ابنه؟ على ابوه بدي يضوى على ابوه، حاطه كمان الفانوس ورا ظهره كمان ضوى له. قال له وصيتك مثل الضوء، خليه ورا ظهرك اذا تطلع امامك. قال له حاضر يا سلام. ابنه عم يقول له هيك، قال له روح جيبها. كنا ماشيين دق الباب اعطي 20 لاهل البيت، هيك وصل الامر فرق ياخذ. لا اله الا الله. شو قال شو ثم قال؟ اي نعم، نرجع للمثل لفوق. كل ما امكن ضبط صفته، شفتوها؟ ومعرفة مقداره جاز السلم فيه. حتى مثل النزاع معلومة مو هيك؟ قال وما لا فلا لا يمكن ضبط صفته ولا معرفة مقداره مبدوز بالسلام صير رزعنا انه قال وشرائطه جاي معنا الشرائط قديش عندنا الشرائط نحنا تسعة قال ان كان له حم اول تسمية الجنس بدك تسلم ايش مسود جنس قمح شعير فول حمص ظلت لون الى اخره قال تسمية الجنس هي اول واحدة كالحنطة والتمر مثلا ثانيا تسمية النوع مثل حنطة لكن سهلية حنطة جبلية حنطة حورانية ظلت لون ارح تسمية ايش النوع والوصف حنطة جيدة حنطة رديئة بتبينها اينا والاجل بعد شهرين بعد خمسة بعد ستة بعد سنة بعد سنتين حسب ما تتبقى انسي على ايش على المدة والقدر كمية مثلا 100 مد 50 مد 20 كيلو 100 كيلو ظهر لسلون الاخرة ومكان الايفاء مكان ايفاء ان كان له حمل ومؤونة بغلب فيمدك مثلا اشتريت 100 شوال قمح من دير الزور اذا بدك تروح تسلمهم هنا بدك تحط اجرات نقل اكثر من حقهم بتقول بدي اسلم الشام تسلمهم بحل اي البلد بتعين المدة اي راح هنا قال وقدر رأس المال المكين الموزون ضار لك قديش يتنين رأس المال ضار لك لون اذا كان هنا والمعدود هنا كل معدود وقبل رأس المال قبل المفارقة كمان الثمن قبل ما هذا تقبضوا فشلون هي مقصود منه هالقضية هاي ثم قال ايه جاي معنا ولا يصح في المنقطع كمان هي التاسع شو من اللي يصح في المنقطع مثلا انا اشتريت منك تين اخضر زمن التين لبعد 15 يوم اني سلمك يا بلوس موجود بعد 15 يوم بعد شهر موجود تين بتم 4 أشهر ظهر لك لون اما اذا سلمتك انه سلمك مش باطل تين الاخضر ما بصح بالقصة هذا ما في منه تين اخضر هذا ما بصح بده يكون اللي اشتريته يكون موجود من وقت العقد لوقت الاداء وقت الاجل يكون موجود في الاسواق بجوز اما اذا كان بينقطع في الاسواق وقت الاجل ما بصح مفهوم يا شباب نعم قال ولا يصح في المنقطع ولا في الجواهر لأنه في تفاوت الجواهر لأنه هي بالعدد في جوهرة تسوى 100 جوهرة في 1000 جوهر تسوى قال ولا كمان الخرز في خرز كبير في خرز صغير أشكال كمان ما بصح فيه ولا في الحيوان ولحمه ما بصح السلف في الحيوان بالغنم بالبقر بالجمال فرق جمل عن جمل ضر لشلون خلافا لأبي يوسف والإمام محمد رضي الله تعالى عنه عندهم بيقول لابد من وجوده من راحت عند الصاحبين هنا شفتوها بالشرح تحت شو بيقول نعم لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الحيوان ايوه هذا مثل أبي حنيفة هنا وإلى شيء بيقول صلى لا تسلف في الدماء قالات دي إذا احترمي من اللحم نوعا معلومة مصرح مثلا أنا بدي من الفخذ بدك تعطيني من الفخذ 20 كيلو إذا تعين معني إذا عين أقول صاحبين بجوز أما عند أبي حنيفة ما بصاحب ما إيه نعم راح ولا في الحيوان ولحمه خلاف أبي يوسف محمد وأطرافه بسمو المآذن والروس ما بصح أنا أشتري منك لبعد شهر بسلمك 100 رأس ومية مؤذن ما بصح تفاوت هذا في كبير وفي صغير وفي أشكال وألوان مو إيه نعم ولو في رضا ولو في رضا ربا ولا هلا لو واحد قال لك أنا بعطيك 10 بتعطيني 20 وفي رضا ما بصح إيه نعم وجلوده الفرق بين الجلد والجلد في تفاوت كبير ويصح في السمك المالح الميت الممنوع بالوزن مثلا صار له شلون 100 كيلو 50 كيلو شو عليه بصح هذا اي نعم وزنا بالموزون بيكون صار له اما بالعدد ما بصح في تفاوت بيكون وزنا ولا يصح بمكيال بعينه لا يعرف مقداره جبنا طنجرة هي كلك بتعطيني 1000 ملاك 1000 طنجرة بالطنجرة نعرف شو بتسع كم كيلو ما بنعرف المبصح ليش حتى ما يصح لعلها سرقت لعلها انكسرت لعلها ضاعت بدلت بصير نزاع اما لم بيعرف انه هالطنجرة بتاخذ 12 كيلو بصح ضاعت ولا ما ضاعت 12 كيلو كله ضمان حقوق الطرفين كيف اخواني حتى ما يكون الانسان على تعدي ابدا قال ولا يصح انا بمكيال بعينه لا يعرف مقداره اما اذا كان معروف مقداره بصح ولا في طعام قرية بعينها. قلت لك أنا بدي أعطيني من قرية مثلا درعة من درعة من نفس قرية درعة بتعطيني 1000 شوية قمح. طيب ليش ما طلع ديك السنة 1000 درعة؟ هذا ما بصح مش إخواني ما تخصصوا بناح معين ما بصح. قال ولا في طعام قرية بعينها لعدم إيش قد لا يخرج أو يجي الفار يأكله. ويجوز في الثياب تشتري من الواحد عنده مثلا معمل ثياب معمل نسيج تقول له أنا بدي 1000 يرد بالخيط الفلاني عدد له الخطار في إلى خطار قيام بدي كذا إذا كان مبين كله ما في مانع. انتوا شو إخواني؟ قال ويجوز في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة لكن مثلون وطول وعرض ورقعة مثلا بدي كتان بدي جوخ بدي كذا إلى آخره. وفي اللبن إذا عين الملبن مثلون اللبن وفي اللبن بسموه الناس اليوم أضلون بقى اللبن مرة واحد من أهل العلم راح لمدري نوام لشي برد من طبع حوران جني شوف يوم تموز حملي طنجرة واحدة لبن قال خلا والله مش عبد النصر قلت ما طشات أمه أخره هيك نزل آمل لبسه يا الميت بقول فلا توضى باللبن غسل باللبن قطع قلبه. قال له شو سوين؟ قال له هيك بقول بالكتاب ويسوى عليه اللبن. قال له مو اللبن اللبن هي قرأها ايه بالكتاب. ولذلك يقول الله بتعليم متعلم لأبي حنيفة الكتاب قل من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون عن الزيغ والتصحيف في حرمه ومن يكون آخذا للعلم من كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم بيقرأ اللبن لبن لبن لبن. قال شوف وفي اللبن إذا عين الملبن عينت الملبن الملبن هذا إنه له حجم طول وعرض وسماكي وكذا هنا. قال ولا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل القبض لسه ما استلمتن أنت الأجرات مثلا أو البلوكات ما لا تصرفين فيهم أو كذا تسلمهم كذلك ذاك ما له يتصرف بالثمن قبل ما يقبضه. قال الله باعت لبن سماء أطول فلان مفسح اللي تقبضه ما لهم يتصرف فيه. قال ولا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل القبض ولا في رأس المال قبل القبض. أي راحل. ثم في عنا باب اسمه باب الاستثمار. الاستثمار شو الاستثمار إخواني؟ كان يروح لعند الكندرجي يقول له أنا بدي فصلي صباط فصلي كندرة نمري كذا الجلد كذا أبدا فصلي له بسمير بشوف كذا هذا بيجوز للمتعارف فيه بس أما غير متعارف ما بيصح. مش يقول شو بتعارفوا مثلا الأشياء اللي كان يتعرف في الاستثمار ولا تقولوا لصانع العام مش صانع. قال شوف قال وإذا استصنع شيئا جاز استحسانا. والله شلون جاز استحسان يعني استحسنوا العلماء الكلام وأجازوه إلا الضرورة. قال لكن خلافا لإمام زفر النبي زفر ما بصح. والله شلون عم تشتري شيء مو موجود ولو سلام. والله شلون عم تبيع شيء يا انت هلا مو موجود يعني هل لا يجوز بهذا الفلوس اللي اعطيناها استاذ السلف لهذا الطاني؟ لا ما اعطينا سلف لسه هون. شو اللي ما جاز ما يجوز هالاستثمار قل له اعمل لي صباط يمري كذا وشو كذا عند الزفر ما بصح. ليش عم يجي شيء معدوم مو موجود لسه؟ والله شلون اما لو كان موجود بصح اما مو موجود ما بصح. وعند الائمه ابو حنيفه بصح صار ايش عرف فيه والعرف في الشرع له اعتبار. رب شلون قال واذا استصنع شيئا جاز استحسانا خلافا لزفر. شلون وللمشتري خيار الرؤية. اذا انت ما اشتريت وشفته طلع ضيق طلع كذا ما حبيته ما ليش من اشترى ما لم يرى فله الخيار اذا رأى. شلون قال وللصانع بيعه قبل الرؤية كمان. دوم انت لك الخيار الصانع بعد ما صنعه اجى واحد باعه يا اله يبيعه هنا والله له اما بعد قبل ما يراه المشتري اله يبيعه الصانع. اما عمل هالصباط وجيت انت شفته عجبني ما بقى له حق يبيعه. انتوا شو اخواني ما له حق انه ايش يبيعه. قال وان ضرب له اجلا قال له اعمل لي صباط بعد شهر. قال له بعد شهر يصير لك اياه قال صار سلما خلافا لأبي يوسف الإمام محمد متى ما ضرب له مدي صار إيش صار سلام بدي نمشي عليه شروط السلام بدي نمشي عليه شروط شروط السلام ما ضربنا هنا بس كنت عشان إجازة استحسانا ما ضرب أجل ما في ذلك والله إذا ضرب له أجل أبو حنيفة بيقول إنه صار سلام شروط السلام موجودة بيمشي وإلا فلا عند صاحبين ما إيش ما بيصح بتم على حاله تم استصماع يعني نقول شو إخواني هذا انتهى البحث ثم قال باب الصرف نعم الصرف سهل قال وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض الذهب جنسي وهو بيع جنس الأثمان بيع جنس غلط وهو بيع جنس الأثمان جنس مو جنس أنا عندي كمان فتحة لكن غلط هيك مو هالفتحة هنقول في فتحة نعم أنا في فتحة وفي كسرة صغير مو هيك وبيع جنس الأثمان شو جنس الأثمان الذهب والفضة هي الأثمان الذهب والفضة جنس الأثمان جنس الأثمان بعضه ببعض بيعت الذهب بالذهب الفضة بالفضة بده يكون يد بيد الذهب بالفضة الفضة بالذهب بده يكون يد بيد أما هناك إذا اختلف الجنس بجوز التفاضل أما لابد من القبض من الجنس أما بالنسبة للجنس بالجنس ضل شلون لا بجوز التفاضل بده يكون يد بيد ضل شلون إذا كان فضة فضة يحرم شيئان يحرم التفاضل ويحرم النساء تأخير وإذا كان اختلف الجنس ذهب بفضة أو فضة بذهب جاز التفاضل وحرم النساء التأخير بده يكون يد بيد مفهوم شو إخواني نعم قال وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعضه ويستوي في ذلك مضروبهما ومصوغهما وتبرهما بدك تبيع تبر بتبر يد بيد وزن بوزن المصوغ مثلا إبريء عندك إبريء من ذهب إبريء من فضة أبدا بده يكون وزن بوزن شوف إخواني أو السبيكة الذهبية سبيكة كمان مثل بعضها بده يكون وزن بوزن قال ويستوي في ذلك إيش مضروبهما العمل الآن الجاري ضربينه ومصوغهما الأبريء والصحون والمعالق والشوكات ومشرق وتبرهما قبل الضرب كمان نفس التبر المخلوط بإيش بالتراب بيحلوه منه وبيأخذوه نعم هذا التبر قبل التحليب المخلوط مع بعض البعض بيحط بيجي على ناس شلال ماي بيعملوا تحت دورة هيك بيقعد بصير رشة تراب الماء بيأخذ التراب بتم الذهب تقيل بيرسب بها الدورة بيجيب لهم بيأخذوه بروح بياخذوه لعند الصائم بدوبه وعملوا سبائك مثل وش الاخواني يعني نعم التفاضل بين التبر والمصوغ ما بيصح ما بيصح ابدا ابدا ابدا تبر يعني هذا بده تعب للثابت ولو كان ضار لك لو ابدا نعم اما تشتري هذا بالثمن تبيع هذا بالثمن اريح لك تخلص من الورطه مثل وش الاخواني نعم اي نعم قال فان باع فضه بفضه او ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل يدا بيد مثل بمثل وزن بوزن إيراط بإيراط والله شلون كيلو بكيلو ويد بيد بيكون تسليم أبدا سوا نقول له بعد نص ساعة تعرف ما فيها ما نصح نعم ثم قال ولا اعتبار بالصياغة والجودة ما الاعتبار جيد مال الربا ورديئه عند المقابلة في جنسي سواء مثلا ليرة وزن 18 ليرة وزن 21 أبدا واحد بواحد ليش لأنه متى ما غلب الذهب على غيره يعد كله ذهب نجوش الأخواني متى ما غلب الذهب على غيره وإذا غلب الغير على الذهب صار حكم العادة حكم الحاس حكم المخلوف منه أين قال حتى تخلص من البرطة اشتري 21 لحاله بيحال لحاله صارت الأخواني نعم قال ولا اعتبار بالصياغة والجودة فإن باعها مجازفة قال ثم عرف التساوي في المجلس جاز وإلا فلا شو مجازفة عندك كوم فضة هون هو عندك كوم فضة تلك بعض لك الكوم بهالكوم مستثنى عدين في المجلس عديناه طلع عد بعض البعض مزلناه طلع بصح ما بصح إذا طلع مفهوم يفسد حتى ترد تكمل له ايش المجازف يعني كون بكون ما عرف التساوي في المجلس ما تغير المجلس لا فلا وإلا فلا مفهوم؟ كون ذهب بيكون ذهب، بعنا هالكون بهالكون، ذهب لفلو محتمل يكون هذا أكثر، محتمل يكون هذا أكثر. جسمانية مع الكون اللي رات ذهب، متى ما كان ذهب ما العبرة، يعني بنبيع هذه بالوزن، دون بالوزن ما إذا بين ونحن عابين وزننا وصل الوزن واحد بيجي، وإلا ما بيجي. ما لا عدينا ولا شيء، أخذت حالي وشيء وأخذ ما بيجي بيجي ما بيجي ما بيجي. هذا مو بالعالم. ما راح مجازف. أي مجازف كون بكون. قلت لك أنا عندي كون صب ده. البيع هذا ما صح. بالوزن. هذا بالوزن مو بالعدد. هذا بالوزن. أنا عندي كون ذهبون، أنت عندكم ذهب. قلت لك كون هذا بعتك الكون بهالكون. قلت لي قبل. ما بصح حتى نجي نزين هذا، اذا طلع الوزن قد بعضه بصح يعني ولا بل عن كلمه قبلت ما تم البيع، ما تم البيع حتى حتى الترتيب حتى يتم الوزن حتى يتحقق الوزن بصح ولا بل. مفهوم اخواني؟ اما لو كان ذهب بفضه كوم بكوم بصح بدون بدون بدون ما تزين هون، لكن بس بدك تكون يد بيد. قلت لك كوم الذهب بالعشر اكوان فضه بصح، لكن بشرط يكون يد بيد. بس اخواني اما فضه بفضه بدك زينه، ذهب بذهب بدك زينه، مش له الا ما بصح. فهمتوها؟ طيب بس لك ابو هلال، كل واحد اذا واحد منكم ما فيها مساله قبل الشيخ احمد، اذا مساله ما ظهرتكم لا يعني تشرحوا، تجي نتعلق. بالنسبه للبنات البيع اللي عم يشتغل فيه هلا هذا جائز معناته، يعني ذهب بذهب بالضبط. يعني هون عم يشتروا السوري بالذهب او ما عم يبيعوا ذهب بذهب؟ يعني العملة اذا كان ما العبرة، العبرة المعلومة كالذهب انت عم تعمل وزن قد ايش سعره الان عم يبيعوا يشتروا بالايش؟ يعني هذا ما في شيء، هذا ما في خلاف، بس لانه عم يطلع وينزل حسب السعر. مو هيك اخي؟ اما بدك تبيع ذهب بذهب لازم يكون وزن بوزن. هذا ما في شيء. اما كيلو وربع بكيلو ما بصح، يكون كيلو بكيلو وفضة هيك مع بعضها البعض. اما بدنا نبيع فضه مع الذهب اختلف الجنس بجوز التفاضل، بس حرم التاخير بيكون يد بيد. فهمت شلون؟ ايوه هيك لازم تساله اذا كان واحد مثل التليفون ما صح. نعم مثل عم يشتغل بالتليفون. نعم شو عم يشتغل بالتليفون؟ لو فرضنا كيلو ذهب كذا سعر بدون ما بالتليفون اشتغل. ايوه ما اضبط ولا اضبط مع في واحد بدك تسلمه في المجلس ما كان ما بيتسلم. سيدي مثلا ابو مصطفى الله يحفظه اتصل فيه قال لي انا عندي كيلو ذهب بديش اشتري 93,000. ايوه قال لي بعتك اتصل ما صح العقد. قال له اعطيني اللي عندك قديش 85 عمل اخذ 3000 هو مكتبه ابو مصطفى. هيك ما بيصح، هذا ما بيصح. بتيجي لعنده تقول له اذا بتؤمر عندي كيلو ذهب ثمنه كذا كذا بعت؟ لا لا بالضبط. اما بالتليفون كذا ما فيش تليفونات سيدي على الشغل، ما عاد في فرق، ما عاد في فرق صار عرف سيدي على الشغل. معلومه اللي في نفس لا عبره العرف فيه. مثلا العرف الناس يشربوا خمر اللي صار جائز يشرب الخمر، الربا العرف اللي الناس عم ياكلوا اللي صار جدا، الزنا صار عرف انه الناس يرقصوا مع بعضهم الى جهه من الان صار عرف. نعم لا مو مو مو كل شيء بصحة العرف، العرف اللي بيقتضيه الشرع. نعم شو ما بقول لك هنا، ومن باع نعيد هي نفس قال، فإن باع مجازفة ثم عرف التساوي في المجلس جاز وإلا فلا. عم تحسب لا جاز وإلا. أما هون عم يشتري فضة. نعم إيه نعم. فإن باع مجازفة ثم عرف التساوي في المجلس جاز وإلا فلا. ولذلك المال الإنساني يبي يشتغل بالصرف حتى يتعلم يقرأ كتاب الصرف، يتعلم شو يكون معاملته الشرع. قال ويجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، ذهب بفضة والله شو متفاضلا، ومجازفة لكن مقابضة تكون إيش يد بيد رجل الاثنتين أحدهما مع اختلاف الجنس. مع اختلاف الجنس جاي بيع أحدهما الذهب بالفضة أو الفضة بالآخر متفاضلا والله شلون، ومجازفة كمان بيجوز لكن بشرط بالتنتين مقابضة. شو مقابضة؟ انت تقبض وانا بقبض يد بيد. انتوا شو اخواني؟ يكون ذهب 10 فضة ولكن يد بيد. يد بيد اين. ويجوز بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهمين. درهمين ودينار بدينارين ودرهم، ما منصف الدينار للدينارين والدرهم للدرهمين، هذا ما بيجوز اعملنا هكذا. بل نصف الجنس غير جنسه تصحيحا للعقود. إذا أمكن تصحيح العقد ما لك تطلو رحمة للناس. أنا معي دينارين ودرهم، أنت معك درهمين ودينار، قلت لك بعثك هذول بهذول، قلت لي قبل صح نصرف الدرهمين للدينار ايوه الفضة للذهب والذهب للفضة بصح. سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك وإرضى نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكر نرضى عنك الأغرام فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بإذن حبشين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا بالقرآن والذكر الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا على الإيمان وألحقنا بالصالحين واحفظنا في زمرة سيد المرسلين. صلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لما نقول وفقنا على الإيمان يعني عند انتهاء أجلنا هيك يعني قلوها عند انتهاء الأجال إن شاء الله مو رسم مو عند انتهاء الأجال. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المتعلمين والمعلمين والمعلمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وبالسند إلى المؤلف سيدي محمود عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتابه هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى قد وصلت من النوبة إلى قول كتاب الشفعة. شو معنى الشفعة يا ابني؟ تعريف الشفعة تملك الدار أو الأرض جبرا على البائع وعلى المشتري. هاي شو ملك جبر؟ شو السبب؟ السبب كونك أنت مجاوره شريكه بالأرض أو شريكه بالدار أو جار إله أو مشترك أنت إياه بالطريق أو مشترك أنت إياه بسقي الماء هذا أبي حنيفة. عن سيد الإمام الشافعي ما في شفعة إلا بالإيش؟ بيكون شريكين بالأرض أو بالدار وهلا يكون شريكين ومو قسمين كانوا شريكين. مثلا اشتريت أمياك هالدار البيت هالبناء اشتريت أمياك بس بيح أصدق أنا بخذها بالشفعة أنا بدي بيح أنت خذها بالشفعة لو بحث لغيرك أنت خذها بالشفعة. هي عند الإمام الشافعي. عند أبي حنيفة بزيد على هذه كمان إذا كنت إيش جار وهلا شلون عندك بيت وساكن معك جار صالح عرفان وعرفانك بدي بيع لواحد قد يجيك هالجار يعذبك قد يكون مو على مشروع قد يكون سكير قد يكون كذا وإلى تأخذه بالشوفة حتى تدفع الضرر عنك. مش الأفغاني عم تقول تبارك لا أبونك سنبيت جار هي زيادة عن الإمام الشافعي. أيوة مثلا معروف بس يكون شركاء أنا إلي مثلا أنا إلي نصف أنت لك نصف أنا إلي ربع أنت لك ثلاثة أرباع أنا إلي سهم لك أنت مش سهم مثلا بدي بيع وبدك بيع بياخذ ثاني بالايش باتفاق بين جميع الاماكن الا عند الاصم الله بيقول ما في ما في يشوفها بنوم احد العلماء المشاهدين كبار باب لكلون بيقول ما في ما في شيء ما في يشوفها ليش قال النظريه فيها قال لي انه مثلا مكان بالديار بدك بيع البيت بيجي ياخذ ياخذ يشوفها ما بيشتريها بعطل عليه ما هيك اخي انا مثلا هيك البيت بيني وبينك بدي اشتري يجي يمكن لك شيء ياخذ بالشفاعة بده يضرني لكن ما بدي اقدم ولا بدي اعمل شكاوات ولا بدي قال حتى لا يحصل هذا قال له شفاعتك قالوا الاحاديث اللي واردة في ذلك قال ما في حديث ثابت متفق عليه انتوا اخواني عم تعطوا بالكم يعني واللي بيقول بالشفاعة بيقول هذا ضروري ليش؟ لان بدي جاك واحد يا لطيف جار يكون سيء قال لك شلون يضر الحارة كلها إلا تأخذ الشفعة كيف الإخواني ولذلك عن سيدنا الإمام الشافعي ما في شفعة إلا بإيش بالخلطة بالشراس أما إذا قسمت دار وبين حدود فلا شفعة سمت البيت طابل فوق إليه طابل فوق تحت إليه خلاص عن سيدنا ما في شفعة عند أبي حنيفة في شفعة سواء كان شريك أو كان جار أو كان حتى بالطريق طريق مثل مو نافذي اللي في حارات سد هذا كله نذول الحارة هي كلها كلهم ايه شركاء جدت بيها اذا ما اخذ الجار بياخذ اللي بعده هي كلهم كله شركاء بارلت له اما اذا سلموا فيها خلص عمضوا في برد اخوان ايه بحث زي معنى اذا صار معنى تمليك الدار او البقعة جبرا عن البائع وعن المشتري مو اخواني ايه معنى تعريفة يعني شوف وشو سببها سببها كون لك انت ارض في تلك المحلة جاء أو شريط وهذا كله بالطريق أو بالماء أو بال لك أنت حتى تدفع الضرر عن نفسك أنتوا نعم قال ولا شفتوا أخي ولا شفعة إلا في العقار شو معنى هذا يعني المنقول ما في شفعة المنقول ما في ضرر عندك سيارة بعت لواحد غريب شوف ضرر ما حد سيارة عندك ما بدي أروح شوف نفسي عندك سجادة بعتها ما في ضرر هون اي شخص اشترى في ضرر ما عندك مكتب بعته ما في ضرر اما الدار يجي واحد يسكن معه بجارة صباح مساء عم يشوفه ضرر صباح عم يشوفه عم تصبر اخواني هذا المدرس الحديث يقول اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في دار المقامة ضرر شوف ان جارية البادية جار البادية تغير بدل اما جار القاعد انت على طول ضرر شوف والله في ناس يأبي بيطالوا الإنسان بيقولوا عن دينه مثل أن كنتم شديدين وبعذبوا صعب يسأل عن الجار قبل الدار قبل ما تشتري الدار سمي جيرانها والله شلون وعن الطريق عن الرفيق قبل الطريق عندك سأل مين رفيقك بالطريق شو الإخواني نعم قال ولا شفعة إلا في العقار شو خرج خرج منقول ليش من الأرض دار عقار لأنه بده يسقف تعقر له ظهره ما بيطلع بدي سرعه شوف يحمل بيت على ظهره يمشي فيه او ياخذ الارض يحملها ما بيطلع بيده اما ذاك سجاده سياره بيخلعها ويركب فيها ويهرب شلون ماخذ من العقر انه اللي بده يتقدم عليه بده ينعقر ما بيطلع بيده قال بيقولوا العقار يعني العقار لا العقار غلط غلط العقار غلط قال ولا شفعة الا في العقار برضه شلون ماخذ من العقر شلون اخواني وتجب في العقار سواء كان مما يقسم أو مما لا يقسم مثلا عندك بئر مشتركين الحارة فيه بيحفروا بئر أو هذه البناية كلها ما بيحفروا بئر مش يطالعوا معي أو هالفيج اللي واصل لعندك هنحطه عليها من تراث وطالع واصل المجزل ما بتتفر الطاب الثالث والرابع والخامس والسادس يحطوا المتور تطلع بارلا شلو إجا واحد يبيع نصيبه من الماء ما بيحسن الجوار يدخلوا بالشكر انت تاخذ بالك اخواني يمكن يجي ذاك يحط المتوع على بالليل ونهار على طول ما يخليك يطلع لك ما يبنوه نعم قال وتجب في العقار سواء كان مما يقسم او مما لا يقسم وتجب اذا ملك العقار بعوض هو مال كمان شلون ملكت العقار انت قال ملكته بما بايش بعوض لكن هو مال العوض مو مال هبه واحد وهبك يا والله الثواب مال ثلاث ثواب مما محسوس يعني ثلاث ثواب واحد صدق بهالبيت على الفقير ما بتحسن تاخذه منه بشوف عنه ثلاث ثواب اخواني واحد مات ابوه ورث عنه الارض ما بتحش تاخذه بالشفعة اخذه بالشفعة وهذا لا يسلون عم تاخذوا بالكو هنا بده يكون عوض لكن هو ايه ومات عنده شنو ثاني فاذا انتقل بطريق الشفعة او بطريق الموت او بطريق الوصية او لا ما ادري من دول شلون اخواني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل قال ولا شفعة إلا في العقار وتجب في العقار سواء كان مما يقسم أو مما لا يقسم هذا عند أبي حنيفة فهمتوا إخواني قال وتجب أنت إذا ملك العقار بعوض هو مال هو إذا واحد مثلا عنده بيت وله جيران تزوج بنت وعطاها البيت بدل مهر قال لها البيت مهري كان ما في شفعة كمان شفعوا إخواني أو واحد مثلا قاتل قتيل عامد متعمد هذا ما نقتل الجزاء قال لهم أنا بصلحكم على البيت أعطيكم البيت بدل إيش ما تقتلوا يصلحوا هذا كمان ما بيشوف واسم أخواني يعني بدي يكون إيش عوض مات ثم قال وتجب بعد البيع أنت تجي تشوفها بعد ما ببيع أما قبل البيع ما تجي تشوفها ما انتقل لسه من شخص لشخص آخر لسه ما يجي هذا الجار اللي عم تأخذ البيت شو حتى ما يحصل لك ضرر وسوء تجي أخواني نعم شوف سلفنا الأول الله يرضى عنه شيء غريب سلفنا الأول عن ذكر يوم النبى للرحمن واحد رجل حكى لي يوم راح برجل في الميدان واحد تاجر كبير يعني من عائلة عظيم من عائلة عظيمة يعني عوائل إيش الميدان ضايع حاله بده يبيع بيته والله شو دري جاره والله شو إجى جاره لعنده قال له دريت إنك بدك تبيع بيته قال له نعم قال له شوف يا اخي انا عندي اولاد وبدي سكن اولادي بايش قال قد شوف بالاول حتى يعطيك اخر شهر قديش يدفعوا لك فيه بدك تبيع انا احفر ابغى اشوف عن اجاره قال له طيب وصل لنهايته اجى قال له دفعوا لي فيه كيف وكيف قال له يفعل دين ايام شهر قال له دي ما بس بقولي خليه الصيف خليك يا احنا ضرب له شون اجى الصيف قال له يا اخي انا خايف اني انا اموت بكرة أولادي عذبوا كنت أولا طوبوا البيت قال له قال هذين دفعتهم قال له هذول جزء من حق جاري علي أنا ببيع جواري أو باخذ بيت جاري كون لاني مسلم ولا بكون إيش مؤمن أنا الله يسامحك بالمال والبيت بيته وهي بيعرفوها الناس جديدة سيدنا الشيخ أبو خير قال لي أنا بعرف شخص كمان تاجر فلس بدي بيع بيته والله شو مره يقول لجاره خجل يعني نزل الناس عارف عميز الدلالي قلبه وصل 350 ليرة ذهب من 500 لا أذكر ذهب ذلك الوقت إيجي يا رؤية نفتح بشوفها صدبة هي 500 ليرة هلا أنا ما في حاجة للبيت خليك أعطي مضوا أول سنة 5 سنوات اللي الشيخ مضى مثلا اللي أخي تعال ياخد بيتها ياخد حق الثمن قال له أنا بيع جواري الله يسامحك المصاري البيت بيتك هذول سلفنا يا ابني سمعت يا ابني هذول سلفنا بيكون يوم واحد منا مديون يا ابني بنزل سجاد بده يبيعها يصير مين بده يدفع فيه ارخص جواره مين بده او بده مين بده ياخذه ارخص فهمت يا ابني في فرق بين السلف قال بيقولوا هم رجال ونحن رجال هم رجال وانت رجال يا اشبه الرجال عارفين الرجال يا ابني مو هيك يا شباب نعم نرجع لموضوعنا قال وتجب الشفعة بعد البيع بعد ما ببيع والله يوم تجب سواء قبضه أو ما قبض أما ما بحقق البيع يعني بعد ما حصل الإيجاب والله شلون والقبول بعتك هذا البيت بكذا من المال قبل قبض حينئذ لك تطلب الإيش الجار الشفيع يصل شفعته من نفس السعر والله شلون قديش مثلا دفع له قيمته 100,000 مليون والله إخواني أبدا قال وتجب الشفعة بعد البيع وتستقر بالإشهاد أنت تصير الشفعة حق إليك بمجرد ما نما إليك الخبر إنه فلان باع بيته لفلان بكذا كذا من المال أنت رأسا أمان المحل بكون موجود فيه قل اشهدوا علي أنا أخذت البيت الفلانية اللي باعوا فلان من فلان أخذته بالشفعة بسبب بيتي اللي جنبه بتبين الطريق متى ما قلت هذا ثبت ايش تحققت لك انت بعدين رحت دعوى ما عاد شيء من جزء اخواني لكن بدك تخلص وتروح لعند البائع ان كان اللي سلبيت في يده او تقول عند المشتري اذا كان سلمه وتاخذ قول له اشهدوا انا اخذت البيت بشكر. كيفين اخواني حتى ما يصير ايش؟ قالوا قيل نعم. قال وتستقر الشفعة بالاشهاد مفهوم هذا؟ نعم. طيب قال وتملك بالاخذ. إيه انت بتملكها لما تستلم البيت، اعطى المال واخذ البيت وقت السلم دفع 100,000 اعطى 100,000 سلم البيت خلاص. والمسلم والذمي والمأذون والمكاتب وموثق البعض سواء. شو هالإسلام هذا؟ هذا الإسلام، هذا الإسلام. وإذا كان يهودي وإذا كان نصراني ضرل شلون؟ لو مجار إله حق يقضي بالشفعة. فهم شلون؟ مثلا أنت إلك بيت، أنت مسلم وبعته لواحد مسلم لكن بعيد، جارك ذمي إله حق الذمي يقضي بالشفعة. فهمت يا ابني؟ وذات عليه الصلاة والسلام من آذى لذميا فقد أذنته بالحرب. مشلون يا ابني؟ إيه. قال والمسلم والذمي والمأذون. شو المأذون يا ابني؟ هذا كان زمان مماليك العبيد. عندك عبد يا شعب الحكيم أذنت له إنه بالتجارة، تقول له روح أنت بدك يا تصرف فيه. شو يا إخواني؟ عندهم صار مأذون إذا صار يعني فلس بياخذوه الدياني بيبيعوه غصبا عن عبد الحكيم، غصبا عن مالكه، إلا إذا مالكه هو فدا بالمال. انتوا شو اخواني؟ قال كمان هذا اذا عنده بيت ايش المأذون وباعه بياخذوا بالشفعة غيره. انتوا شلون؟ اهو بياخذوا بالشفعة. والمكاتب. شو المكاتب؟ اللي يكون عندك مملوك مثلا صالح وعندك اولاد، تعرف اولادك ما كويسين والله شلون، يمكن اذا انت مت بكره يعذبوا له ايش، قل له شوف يا ابني انا خلصك من الرق لكن بدي انا فقير، تجيب لي 100 ليرة ذهب معك مول لخمس سنوات والله شلون، كل سنة بتعطيني ايش كذا كذا، تقسم المية على خمسية على خمس سنوات شو بتطلع؟ عشرين. كل سنة بجيب 20 ليرة بعد انت حر لوجه الله. هذا اسمه مكافئ اله ياخذ من الزكاة. الله يرحم. شوف سيدتنا الاول سيدنا سفيان الثوري الله يرضى عنه، جاء رجل مملوك مسن قال له يا سيدي والله ما عاد لي قوة الان، وسيدي فلان مالكي عم يتعب انا، حكي لي يا ملكي بايش بيعتقني لوجه الله عز وجل. قال له امهلني شهرين وتعال. راح بعد شهرين اجى لعنده كلم بسيده احد، قال له يا سيد ليش بدي اسالك ليش امهلني شهرين؟ قال له انا لم اتخلق بهذا الخلق، لم اتصف بهذه الصفه انه انا معتق. الانسان اذا بيتكلم بشيء وما كان متخلق بالخلق ما بيسمعوا له الناس، اما لما تكون متخلق بذلك الخلق بيسمعوا الناس منك. عم تتبارك شهر الحكيم انه انا رحت اشتغلت واخذت وجمعت مال حتى اشتريت عبد واعتقته لوجه الله، لما حكيت سيدك انا متخلق بالخلق سمع كلامي. شوف يقول ربنا يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الشاعر شوف يقول يا ايها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، مهيك ابدأ بنفسك فانهى عن غيه فاذا انتهت عنه فانت حكيمه، فهناك يسمع ما تقول ويرتضى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنع عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ويك يا ابني؟ نعم. قال اي نعم. والمكاتب ومعتق البعض. شو معتق البعض إخواني؟ واحد عنده عبد قال له أعتقته نصفك أعتقته ربعك بدي يسعد البغية ضرل شلون؟ إذا كان له جار وباع بيته اللي يخدم يشوفها بالعكس. اي نعم. ومعتق البعض السواء، كل ندو سواء في أخذ حق الشفعة. مفهوم يا شباب؟ يعني إذا واحد ما ظهرت له مسألة يسأل عنها. انت شلون يا ابني؟ قال وتجب. مين تجب؟ فتجب شفعته تجب للخليط في نفس المبيع. هالأرض أنا ياك شركاء فيها النصف إلي نصف إلى مو مقسوم لسه، اشترينا قطعة أرض أنا ياك سوا، اشترينا دار بناي أنا ياك سوا، قال شلون؟ هذا اسمه خليط مختلط الحق مش كمان قسمين. وانا الي ربع ما لك ثلاث ارباع خليط، انا الي السدس انها خمس اسباب كله خليط. اذا بدي بيع انا نصيبي هالسدس او انت بتسمعها انا الثاني الي حق الشفعة. مفهوم يا شباب؟ قال وتجب للخليط في نفس المبيع مثلهم، ثم في حق المبيع. شو حق المبيع؟ الممر او الماء اللي بيشرب منه، هذا بيجي بدرجة ثانية مثل الاخوانين. ثم للايش؟ للجار، الجار بالاخير. مثلا المدرسة هي بابا من هنا مثلون، ان على سوق الحمدية هون جوار الباب من غير باب، لكن الجدار لازم بالجدار، هذا جار معنا مسلم الإخواني، هذا إله حق الجوار. إذا ما كانت هالدار، إذا أنا اللي إذا كانت الدار إلي الواحد تاني بالنصف أو بالربع بالذبيحة الخليط أولى خلاص. ثم هالمي من عم تشرب هالمي؟ هاي عم تشرب من الأنوات، مثل الآن عم تشرب من الفيجي، هالطريق اللي مارس الفيجي اللي هو مين كم بيت عم يشرب منه؟ هذول شركاء، هذول أحق. بعدين بيجي الجار اللي بيكون بابه من غير باب أو كذا، بس الجدار بينك وبينه مثلا. نعم. ثم الجار لحدهم مفوس. ثم قال وتقسم على عدد الرؤوس، يا سلام، لا على عدد الحفاظ. شلون يعني؟ مثلا هالدار هي تبعي، إلى جار من أمام وإلى جار من الشمال من الشرق، ولا جار من الغرب، ولا جار من الجنوب، بدي بيع أنا لواحد غريب، كل هالجوار بيأخذوها بالشفعة. شو بنقسمها بيناتهم؟ على عدد الرؤوس. على إيش؟ هل بتقسم على إيش؟ على عدد الرؤوس. كم واحد اللي بالشرق؟ الخمسة، واللي بالغرب واحد، نسمى مسافر، هذول بياخذوا خمسة ولا بياخذ واحد؟ موضوع الإخواني على عدد، مو على عدد، مو لا مو على دم، كل الجيران بس قسم مو بيناتهم عدد رؤوس. موضوع الإخواني عدد رؤوس. لا مو شرط، مو شرط يعني. قوم يا أخي. ولا غلوة. لا عم أقول بالأمانة. كل ما أعرفه يا أخي والله ما أعرف. قوم يا كأنك الإخواني المحافظ. إيه أخي. تقسم على عدد رؤوس. تقسم على عدد، مثلا الجوار اللي بجنب الشرق هذول خمسة. هذا له غير غرفة، هذا له غرفة، ذو خمسة. الجوار اللي بالغرب واحد بس، ما اللي غرفة واحد ناسق بيت وبيتي نقسم على الرؤوس. اللي بالشمال أربعة نجمعهم، اللي بالجنوب ستة نجمعهم كلهم نقسم البيت على الرؤوس. يعني مو كلهم جوار، كلهم لهم حق بالشفعة، ما في واحد بدي على واحد. هذا له دكان وهذا له دكان وهذا له دكان وهذا له دكان، نعطي هالبيت لهالكل حسب الرؤوس هون بيقوموا بيناتهم. اذا طلبوا، اذا طلبوا هذا فيما اذا طلبوا كله كله، اذا طلبوا الكل، اذا طلبوا الكل نقسمهم على الرؤوس. اما اذا واحد قال انا بدي اخذ باقي المبنى ما نعطيهم، او قال ما كلهم قالوا نحن ما بدنا. اما اذا طلب الكل منهم نسمع على الرؤوس. فهمتوا شلون؟ انت شيخ ابراهيم اذا دفع احدهم سعر اغلى من البقيه لا اعطيه بالك، هذا ما في، هذا انا بعته لغريب البيت، بعت انا هذا البيت هذا القاعد وبعته الى فين بيتكم انت؟ شو شو جوار المدرسه هذول بده ياخذون بالسعر اللي انا بعتك اياه. هي شوف عمانة قديش بعتك اياه؟ مليون، بيجوا بياخذوني بالمليون. بعتك اياه بألف، بياخذوه بالألف. لا زياده ولا نقص. حتى لما بعتك اياه بالمليون اعطي بالك، انت ارسل لي ابي يا اخي بلا 100,000 سمع، بده ياخذون جوار مليون الا 100,000. انت شلون؟ عم تاخذوا بالكم من الواقع عليه ايش سعر. اما لو انا بعتك يا بمليون قلت لك انا مسامح ب 50,000 بياخذوه بالمليون، ما اللي دخل اني انا سمحتك الى انه ياخذوه. اما صاحب البيت اذا هو سامح ياخذوه مع المسامحه. قال وتقسم على عدد الرؤوس، فهمناها اظن. واذا علم الشفيع بالبيع، الشفيع يعني اللي له دار ياخذ بالشفعه فيها جاري، ينبغي أن يشهد في مجلس علمه على الطلب. هلا نحن قاعدين هون، إجا واحد قال فلان باع دكانته اللي مستصغر بالمجلس، بيقول لكم أنا أخذتها بالشفعة فورا. أما إذا سكت سقط عنه. وممكن إني أقول لكم أنا أخذتها بالشفعة، بعد ما بقول لكم إن شهدوا إني أخذتها بالشفعة بقوم بيطلع لعند الإيش؟ البائع إن كان موجود بإيده، أو المشتري إن كان بإيد المشتري، بقول له أنا أخذتها بالشفعة. أنتوا شو إخواني؟ نعم. قال شوف، قال وإذا علم الشفيع بالبيع ينبغي أن يشهد في مجلس علمه على الطلب، إنه أنا بدي أخذها بالشفعة. فإن لم يشهد بعد التمكن من الإشهاد بطلت. من إشهاد ممكنك أن تشهد ما أشهد بطلت. لا ما لدخل مصاري. أيوة من الإشهاد، إنه أنا بحسن الآن مثل قلنا واحد قال إنه باع الدكان اللي جنب المدرسة، وانا ما انا جاره قلت له اخذتها بالشوفه، اشهد اني اخذتها بالشوفه، خلص اذا ما قلت هالكلام فقط حق. نعم. قال فان لم يشهد بعد التمكن منه من الاشهاد بطلت. شو بطلت الشوفه؟ مفهوم اخواني؟ شوفوا الفرنسيين يا ابني لما كانوا في البلاد ابطلوا الشوفه، والله شلون، بس ابقوا شفعة الخليل الذي يقوم بها الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه. فاذا ابطل واحد كافر حربي ابطل حق من حقوق الشعب نقبل قوله؟ كافر في القوله ملك يا ابني. نعم. فان لم يشهد بعد التمكن منهم الاشهاد بطلت. ثم يشهد على البائع اذا كان المبيع لا يزال في يده بعد ما شهد هو شهادته بخلص برشي بروح لعند البائع باخذ شو انا اخذت ايش البيع اللي بيت اللي بعته بالشفعة تكون انجار لك. او على المشتري اذا كان المشتري ايش قبض ملك البيت. او عند العقار لا لقيت المشتري ولا لقيت البائع بروح لعند العقار الدكان مساوي يا جيران انا اخذت هذه الدكان بايش اخذتها بالشفعة. منظور شو اخواني حتى يكون على علم بيني ارح. ولا تسقط بالتأخير بعد ما اثبتت بالاول مثل اخوانين بعد ما اثبتت شد ان باخذه بشهود اذا تأخرت بالطلب عند القاضي بعد يوم بعد اسبوع ما تسقط اصبح حق لك بعد ما اثبتت اخواني. نعم. واذا طلب الشفيع الشفعة عند الحاكم الله اذا طلب الشفيع شفعة عند ايش عند الحاكم اخذوها شوي ايوه انتو شلون يا ابني معلومة. وإذا طلب الشفيع الشفعة عند الحاكم مثلا ما رضي يعطي البائع قال له ما بعطيك المشتري قال له ما بعطيك راح اشتكى عليهم. أما إذا رضي يعطيها خلاص إن كان في إيد البائع وعطاها بالثمن خلاص إن كان في إيد المشتري وعطاها بالثمن خلاص هذا ما امتنع وهذا امتنع دعوة عند الحاكم. قال وإذا طلب الشفيع الشفعة عند الحاكم شو بيساوي سأل الحاكم المدعى عليه مدعى عليه البائع يعني فإن اعترف بملكه الذي يشفع به فبها يعني أو قامت عليه بينة هي اثنين أو نكل عن اليمين هي ثلاثة أنه ما يعلم به ثبت ملكه. شلون يعني مثلا أنا رحت مدعوة على الحاكم أنه الأخ الأمام الشمال هون بعد كانته لفلان وأنا أحق بالشفعة. بيجي القاضي بيجيب البائع يقول له أتعلمه أن محمود الرنكوسي إله دكان إله بيت جارة وإله إرشحته أن يأخذ بالشفعة الدكان تا فإذا قال نعم قال يحمل فهر لك له قال له أنا ما بعرف نكن قال بتحلف يمين تحلف يمين إنه ما بتعرف إله محمود الرنكوسي بيت جوار بيتك يأخذ بالشفعة إذا قال ما بعرف بيلزم مقام فيها. أو أنا جبت شهود معي فهر لك له إنه هاي فلان جاري فضل شلون خلص لك ما بنسأل عنه متى ما شهدوا خلص مفهوم يا شباب من شعب حكيم. نعم. قال فهمت يا شيخ ابراهيم. حاضر. واذا طلب الشفيع الشفعة انت طلبها عند الحاكم عند القاضي سأل الحاكم المدعى عليه البائع يعني او المشتري اذا كان قبضها شو بيسألوا انه تشهد انت فلان محمود الركوسي له جوارك بيت يستحق بيتك اللي بعته بالشفعة. قال فان اعترف قال له نعم بملكه له محمود الرسول ملك يستحق بالشفعة الذي يشفع به له انه يشفع بايه نحكم القاضي ضار لك شلون. او قامت عليه بينة جبت شهود انا انه هذا خلاص هي ثبت او نكل البائع عن اليمين مرضي عليه انه ما يعلم به ثبت ملكه والله شلون ثبت انه انا الي ملك واني استحق الشفعة بهالملك خلاص انتوا شلون اخواني. نعم. هي راح. قال وللشفيع مسألة اخرى هي كل مسائل يا ابني كل يمكن كل مسألة اعظم من تسوى مليون ليرة دهب. من شلون يا ابني الدهب شو بيساوي بتصدق لقمة خبز احسن من لا تلغر في دهب لقمة خبز تحييك من الموت احسن ما تكون ملات المدرسة كلها غرفة كلها ذهب لك شو بتساوي في الذهب تاكله. واحد مرة حكى لنا سيدنا الشيخ معه 5 ليرات ذهب طالع بطريق واحد تخمل ايدي شلحه صح بلحه برا الذهب في ايد ثاني لما صاروا بالمصران فتت المصرانيين عاد والله شلو ما عاد رزلو كان سبب قتله والله شلو لذلك المال بيعاد الروح يعني شلون. نعم. قال وللشفيع أن يخاصم البائع الشفيع إمتى إذا كان المبيع لا يزال في يده ولا يسمع القاضي البينة إلا بحضرة المشتري بده ما يجيب الحال المشتري اللي اشتراه. انت بتعرف انه هذا اشتريت هالارض من فلان وفلان له دار بشق له شوف عملنا بيكون اثنين موجودين. ولو قال لا تزال دار في يد ايش البائع ثم يفسخ البيعة. مين بده يفسخ البيعة؟ الحاكم. ويجعل العهدة على البائع. شو معنى ويجعل العهدة على البائع؟ شوفوا يا ابني كثير من الناس تصحب الاوقاف يا ابني كثير من الناس يكون اخذ قاعد مستأجر بيت صار مستأجر رجع ما صاحب البيت وما له حدا صار له شلو قال لك هذا بيت صار إلي صار له شلو راح باعه ان البيت إلي كان بالاول لا في طابو ولا في شو اسمه باعه بعد ما باعه واذا إلو هالمتوفى المأجر كان له ولد وليد إلي قال هذا البيت بيتي هي ورث طابو مين بده ياخذ العهد يدفع المصاري صاحبها البائع لرجع المصاري صاحبها رجع نجيز اخواني اللي باع البيت قال شو ويجعل القاضي العهدة على البائع فيما اذا استحق الدار لواحد اخر مو بيتك هذا فهمتوها؟ فهمتش عبد الحكيم لا يعد المبلغ لا بده يبيع المبلغ اللي باعه الدار باعه بده يعيد الثمن صار له شلون؟ لا بده يبيع يعيد الثمن للي باعه ويرجع البيت لاصحابه بده يرجع المال ده كان قال ويجعل العهدة على البائع مفهوم إذا كانت الدار لا تزال في يده وإذا كانت صار بدار بيد المشتري العهدة على المشتري طيب المشتري بده يرجع المال ويلحق أنت البائع أنا الشفيع بلحق المشتري والله شو باخذ المصاري اللي اعطيتني المشتري بلحق البائع بياخذ مصاري منه والبائع بيرجع البيت لاصحابه كمان مفهوم اخواني فهمتوا يا شباب نعم إذا كان صار البيت في إيده بيلحق المشتري بيلحق ايش البائع ضار له شلون بياخذ منه صيف البيت لصاحبه اخواني لكن المرة واحد بدوي عطى واحد ايش مال حج عن ابوه البس حج عن نراه راح حج عن نفسه الرجل اجا قال والله لبى عن نفسه ما لبى عنه قال له ربنا بيعرف اللي ادى الفلوس مين ربنا بيعرف مين ادى الفلوس ضار له شلون نعم قال وللشفيع ان يخاصم وإن لم يحضر الثمن شفيع له إيم دعوة ولو ما كان ثمن معوجيته لأن تثبت الدعوة بدأ زمان والله متى ما ثبت الحق بدأ يجيب مصاري باقية فانت وشرط يجيب مصاري بجيته ويجي معه صار وقتك مع السلام سلم مفهوم إخواني وللشفيع أن يخاصم ما نخاصم يعني يقيم الدعوة عند الحاكم صار له شو وإن لم يحضر الثمن معه يعني فإذا قضي له قضى الحاكم له بشفعة لزمه إحضاره الجمال الجمال صار والوكيل بالشراء خصم في الشفعة يا سلام ما لم يسلم البيت لصاحبه أنا وكلت مثلا أبو هلال إنه يشتري لي هالدار بالمسجد ضرب له شلون واشترى لي دار لسه ما سلمني إياها إجا الجار أخذها بخصم أبو هلال ما بخصمني أنا وكيل أما إذا سلمني البيت بيجي بخصمني أنا ما دام مع الوكيل الوكيل كالأصيل انتوا يا شباب الوكيل كالأصيل قال شوف والوكيل بالشراء خصم في الشفعة حتى يسلم إلى الموكل متى ما سلم الموكل صار خلص فقط وكالته انتهت وكالته وعلى الشفيع مثل الثمن الشفيع بده تاخذه مثل الثمن اللي دفعه ذلك مليون مليون ألف ألف إلى آخره إن كان مثليا إن كان مثل الثمن مثله وإلا إذا كان مو مثلي قيمته قديش قيمته مثلا اشتراه بذهب الآن ما في ذهب يشتري الناس قديش قيمتهم الآن شقيقين انتوا يا شباب أو أعطاه قطعة أرض بدك تدفع الفلوس ضرب لك شلو نعم قال وإن حط البائع عن المشتري بعض الثمن فقط عن الشفيع مثلا أنا بعت هالبيت للشعب الحكيم بمليون ليرة اجا الاخ اخذه بالشفعة انا لما بعته المليون قلت له مسامح بمية الف يا شعب الحكيم بياخذ الاخ بمليون الى مية الف ظهر لكم يعني ما قديه ثبت عليه مليون الى بياخذ مليون الى مية الف انتوا شلون قال شوف وان حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عن الشفية ابدا ليش خده ابدا راح فان حط النصف اي صورة لا ثقة يعني قلت لك انا بعتك يا مليون وسمعتك بنصف مليون وبعد خمس دقائق بعد نص ساعه لو سمحتك بالنصف الثاني اجى الشفيع بياخذه بالنصف الثاني فقط. والله شلون قديش بياخذه؟ نصف مليون. لا نصف مليون ربع. نصف مليون مليون قلت لك سأطلق بعد مدة قلت لك كمان سمحتك بالنصف الثاني كله بياخذ الشفيع بالنصف نصف المليون بجوش له نعم. قال فإن حط النصف ثم النصف الثاني أخذها بالنصف الأخير مفهوم؟ راح. وإن زاد المشتري في الثمن هي بالعكس أنا اشتريت بعته للشيخ عبد الحكيم بقديش؟ مليون. هو قبل قال لي هاي مليون وهي 500,000 زيادة ذاك ما بتلزم المشتري بيدفع بس المليون. وإن زاد المشتري في الثمن لا يلزم الشفيعة لكن ما نجي من ما ندخل فيه. وإن اختلفا في الثمن هو المشتري قال له أنا المشتري أنا اشتريت بمئة ألف الشفيع قال له لا بتسعين ألف يقول قول من يا ترى عم تاخذوا بالكم؟ قال وإن اختلفا في الثمن سواء كان بين البائع وبين المشتري أو بين الشفيع وبين إيش الشفيع بين البائع والشفيع وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري قول اللي اشترى ضرب له شون والبينة بينة الشفيع لأن دائما البينة بين زعم الداعي أنا عم أقول إنه مشتري أنت مئة ألف ذاك عم أقول لا أنا مشتري بمئتين قول قول أما إذا معي بينة البينة أقوى تثبت أنا هي راح. ثم قال فصل كمان لا تزال في بحث ايش الشفعة شو معنى الفصل هذا راح يبيننا بما تبطل به الشفعة والله شلون هناك عمرناه والآن بدنا نبطلها ليش بتبطل الشفعة عم تعطوا بالكم اخواني وزيد جعل له فصل على حدة قال وتبطل الشفعة بموت الشفيع اللي بده للحق الشفعة مات خلاص ما دخل ما تنتقل للوريث مشلون مات الشفيع خلاص مع السلامة ذهب بموت الشفيع هي واحدة وتسليمه الكل أو البعض أنا لما باع جاري الدكان اللي برا قلت أنا اللي حق أخذ الدكان بالشفعة قلت أنا أجزت البيع بنصف الدكان أو بالدكان كله ما بلي حق شفعة فقط سواء أجزت البيع بالكل أو بالبعض فقط حقي مفهوم؟ نعم. قال وتبطل شفعة بموت الشفيع وتسليمه تسليم ايش البيع الكل او البعض انه انا هنا اول شيء موت الشفيع الثاني تسليم انا سلمت بالبيع لكن بكل البيع سلمت شخص او تسليم البعض نصفه كمان صار ثلاثة اي نعم وبصلحه عن الشفعة بعوض شلون هذول الطماعين يا ابني ساري عم ياخذ له حق الشفعة مشان يدفع الضرر مشان يعمل ضرر اصل مشروعية الشفعة حتى يدفع الضرر عن نفسه اما اذا قال له تعال اصلاح انا حق الشفعة تعال اعطيني 100,000 وانا بسقط على شفعتي لو قال له نعم رضي ضر له شلون بطل الشفعة صح سقط شفعته ولا بيستحق المصاري مجوز الغاني لنتبين انه مو عم يدفع الضرر نفسه حيلة هاي شلون حيلة انه بده يعكر على البائع بده يتعب للبائع فهمتوا اخواني قال وبصلح عن الشفعة بعوض وببيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة والله شلون انا عندي هاد البيت هذا الاعتيد مثلا ما بدي اسوي فوق بيت الي والي حق اني اخذ الدكان يكون انا ملاصق رحت انا بعت هالمدرسة قبل ما اخذ قبل ما دعوة بالشفعة فقط حقي ما بقى لي بيت حتى اخذ بالشفعة فهمتوا شلون نعم قال وببيع المشفوع به الذي هو داري هاي قبل القضاء بالشفعة أما يطير القاضي بالشفعة بهذا ما بقى لي حق ما بقى لي شفعة تشفع فيه ليش بتاخذ وبضمان الدرك عن البائع شو الدرك إخواني في هي بصير أقول لك يا أخي أنا بدي أشتري منك هالبستان صار لك شلون طيب بلكي كان البستان إلى شركات أنت فيه مو محتمل بلكي يا واحد أنت غاصبه من أحد بيجي بكرة بقول لك هذا إيجار قال له أنا أنا أنا ضمين اللي إلي حق الشفعة قال له اشتري وانا ضمين اذا حد بيطلع حدا بيدعيه او له شريك انا ايش بقوم بسدده صار له شلون الحين الا بيكون رضيان بالبيع اذا فقط حق شوفه ما بقى له شفعه مفهوم؟ برافو عليكم مثلا هالجار اللي باع الدكان هون امام باب المدرسه في دكانتين هون باع مثلا انا الي اخذه بالشفعه انا صاحب ايش الجوار اللي بده يشتري هالدكانتين قال لي يا اخي بل قالوا بلكي هذه الدكانتين كانوا مو إلك. أنا موجود. قالوا أنا إذا كان طلع إلهم حق إلهم يعني واحد مال غيره أنا بضمن لك. إيه ما مالي حق إذا إنه ضيام بالبيع فقط شو أخي؟ أيوة. من دوش له؟ للمشتري. للمشتري حقه. دليل إنه ضيام بهالبيع. خلاص بطل. أجسد. سقطت. مفهوم يا شباب؟ ضمان الدرك يعني دائم. إيه. الدرك في الدرك. إيه لا الدرك. هنا في الدرك. لا هو الدرك يعني ما يلزم بالعقد يكون حق للغير أو كذا أو كذا. هيك عرف. هنا. هنا. قال إيه اللي بيحضر. قال شو وبضمان دائره عن البائع. اي نعم وبضمان الدرك عن البائع. لو ما قدري ادري انك ايه شوفيان انت بهالشيء. قال له شوف انت اشتري اذا كان بيطلع حق انا بضمن عن البائع في الدكان انا شو بيطلع حقوق انا بدفع. وبمساومته المشتري بيعا واجاره. هو تمام والله شلون اللي بدي اشتري هالدكان دكانتين هدول اللي انا الي حق اخذهم شو اجى لعندي المشتري قال لي انت سوي لي اياه الله يخليك اتفق انت يعني هيك اللي بدي انا هيك اللي انه ما بقى لي حق لانه ضيام هالبيع. عم تعطوا بالك يا اخواني. نعم. ولا تبطل بموت المشتري. شوف اذا مات المشتري موت البائع البائع الشريعه. اما اذا نفس المشتري باع ما له حق بيجي اولاد بيجي اولاد طلعوا كمان اشد منه بالضرر. ولا شفعة لوكيل البائع. وكيل البائع ما له شفعة. انا عندي هالبيت لك وكلتك انك انت تبيع لي ضار لك لون وان جاري ما لك حق انت تاخذ بالشفعة. لو ما انت رضياني راح تبيع لي ضار اخواني. ولا شفعة لوكيل البائع. مفهوم يا شيخ عبد الحكيم؟ اذا وكلته واشتراه هو ايه لا انا وكلتك تبيع لي اياه. ايه نعم وكلت ابو اهلالي بيع لي هالبيت. هو اخذ لنفسه لا راح باعه للغير بعد ما باعه ما لحقوا ان بياخذ بالشفعة. ايوه انتوا اجلوا اخواني. ولا شفعة لوكيل البائع. ولوكيل المشتري شفعة. وكيل المشتري له شفعة. والله شلون طيب. ثم قال واذا قيل للشفيع ان المشتري فلان فسلم ثم تبين انه غيره فله الشفعة. يكون مكر فيه صار له شلون؟ فلان اشترى مثلا وفلان ما مثلا فلان يا اخي اشترى الدكان الشيخ عبد الحكيم. اي والله الشيخ عبد الحكيم تكابر وعبد الصالح حفظ في كتاب الله صار له شلون عم يدرس بالجامعة وكذا الريف بعد طلع واحد ثاني غيره اللي حق يرجع شوفه في الشيخ. انتوا شلون اخواني؟ نعم. قال اي نعم ثم قال وإذا قيل للشفيع إن المشتري فلان فسلم ثم تبين أنه غيره فله الشفعة. وإذا قيل له إنها بيعت بألف قال له بيعها الدار بعناها لفلان بألف لا صلى وجد ما بيطلع بيدي حتى ألف فسلم ما بيطلع بيدي في ألف ليرة مثلا ثم تبين أنها بيعت بأقل من ألف أو بيعت بمكيل ما بيعها بذهب أو موزون أتكون عنده هذا أشياء موزونة عنده مكيلات فهو على شفعاته ليس انتوا شلون انه متى ما بيعمل حيل يكون ترجع عليه. ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها قبل ما تجي الشرط. يعني صاحب البيت ظهر له شلون بدي يبيع بيت الواحد غريب ما بدي يعطيها الإيجار ظهر له شلون قد يكون هالجار هو اللي عم يعذبه شلون؟ او بدي اخذها بالشفعة وما بدي ايه الكل يعطي ثمنها يلا عمل حيلة حتى تسقط الشفعة ما في كراهة. هذا علما عند ابي يوسف وتكره عند الامام محمد. قال ولا تكره الحيلة في اسقاط الشفعة لكن قبل ايش شلون صريتها رجيب كل صورة مثلها. مثلا الشيخ عبد الحكيم عنده قطعة ارض 100 سهم ظهر لك شلون ايه جاء ظهر لك شلون انا بدي بيعها ظهر لك لو ما حدا قال لا بدنا نشتريش لما باعها لواحد ثاني اجوا كله اللي احنا بناخذها بالشفعة بياخذها بكره بعطيه الثمن وبعد بكره بعطيه الثمن بيهلكوه بده يعمل حيلة انه مثلا بيقول له للمشتري تعال ابيعك انا هي 100 سهم ابيعك سهم واحد السهم ابيعك يا انا ب 100,000 وكل ما بيسوى 200 ورقة باعوا يا ب 100,000 لا ما بيستجي يقرب بعد ما باعوا يا ب 100,000 فشريك المشتري بالارض لما صار شريك مو محسومه بيجي بيبيعوا بقيه الارض ب 200 ورقه بيبيعوا يا ب 200 ورقه عطيته وقت من شلو انت ابو عبد الله الحين حتى يخلص من ايش؟ من ضرر الناس ما فهمت شلون؟ نعم. قال ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها عند الإمام أبي يوسف وأبي حنيفة وتكره عند محمد. ومن باع سهما هي من الأرض ثم باع الباقية فالشفعة في السهم الأول زي ما قضيت لي فهذا شريك إذا بيجي البعيد أنا أولى فالشفعة في السهم الأول لا غير. وإن اشتراها بثمن مؤجل أنا اشتريت منك الدار لبعض 50 سنة لأعطيك ثقبتها ثمن مؤجل بعد 50 سنة والغيار في مانع ما في مانع. قال فالشفيع اجعل أبي خذ الشفعة كم تأخذ أبي الشفعة إن شاء أداه حالا تدفع تأخذ الدار تدفع ثمن حال تأخذها وإن شاء بالتم حتى يمضى 50 سنة بحر لك شلو تجي تدفع ثمن أو تأخذها من دي لا يدفع الثمن قال قال وإن اشتراها بثمن مؤجل فالشفيع إن شاء أداه حالا وأخذها وإن شاء بعد الأجل ثم قعد 50 سنة من من هيقدم ثم يأخذ الدار بعد إيه بعد الأجل راح. وإذا قضي للشفيع قضى القاضي للشفيع إنه إن خذ إيه إلك حق وقد بنى المشتري فيها المشتري أخذ أرض صليخة وبنى فيها دار وعمل فيها أشجار وظهر لشلون تكلف فيها كثير بعد ما تكلف دوم إجي هذا الشفيع عم يطلبه ليش عم تعمل ليش عم تسرع بك طلعت له أنت مقصركم شايف شوف. وإذا قضي للشفيع والحال قد بنى المشتري فيها فإن شاء أخذها بقيمة البناء فقط يأخذها وقيمة إيش البناء اللي فيها وإن شاء كلف المشتري خلعه قال أنا ما بدي منها قلع بناء ولا شجراتها وخلي الأرض سليخة وديش بضره هيك يا أبني قال ولو بنى الشفيع نفس الشفيع والله شلون بنى به الأرض ثم استحقت ثلاثة رمول البائع الأرض رجع بالثمن لا غير راح كل البناء البناء مش الإخواني. وإذا خربت الدار والله شلون هالدار إيش خربت أو جف الشجر بستان قالوا أنا بدي أخذ بالشفعة والله شلون قطع ما ويبس كله قال فالشفيع إن شاء أخذ الساحة بجميع الثمن الأرض وإن شاء ترك مفهوم إخواني ثم قال وإن نقض المشتري البناء أنا بعتك هالدار إجا كثير ناس إخواني بيشتروا رأسا بيقيموا بيبني بناء جديد تعطي غلات أكثر إجا الإيجار والإستئجار مو هيك قال وإن نقض المشتري البناء فالشفيع إن شاء أخذ العرصة بحصتها الأرض شو معنى العرصة الخالية من الأشجار وخالية من البناء وإن نقض المشتري البناء واحد باع واحد اشترى راح إجا حلق البناء كله في حالة البيت بحال البيت هنا إذا كان بيت أو قصر أو كسي بعتك أنا هالبيت وراح رأس المشتري دفعت ثمنه وهدمه جيت أنا خدت بالشفعة ما ليت غير الأرض يا باخذ الأرض بالثمن كله يا بيتك انتوا شو إخواني انتوا صو بالكم ما بشي تخمين جديد أبدا. وإن نقض المشتري البناء فالشفيع إن شاء أخذ العرصة بحصتها وإن شاء ترك راح. وإن اشترى نخلا عليه ثمر كرم عليه عنب اشتريت انا بعنباته اشتريت هالنخلات بتمراتها ضار لشلون فهو للشفيع كمان بده تاخده بالعنبات تبعه بالتمرات تبعه لو بده تاخده بالثمن وانت شريه مع الثمن بيدخل فيه بده شلون اخواني. اما اذا اشترى هالبستان وكان ناضج وما قلت له مع الثمرات بيكون البائع ثمرات. اما قلت لك بدي اشتري الكرم مع عنباته وجه الشفيع اخده بياخده مع عنباته نعم. فإذا جذه المشتري شو ما نجذه يعني قطعه قال نقص حصته من الثمن قديش أخذ هذا قديش بيطلع ثمن العنبات أو ثمن 5000 نعطيه إلا 5000 مفهوم خلنا. ثم قال كتاب الإجارة والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد على خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون في عملك الغافلون أنه لا إله إلا الله لا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا تبنا إليك فاقبل توبتنا وامحو حوبتنا وثبت حجتنا واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت تمرضنا وأنت تشفينا. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك والطب بنا في قضائك طبا يليق بكرمك وعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا. اللهم أصلح الرعاة والرعية وصل على خير البرية صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى، يعني المسائل التي اختيرت الفتوى اختارها العلماء لأن يفتى بها. في كتاب هذا الذي أسماه المختار للفتوى وقد وصلت من النوبة إلى كتاب الإجارة، قال كتاب الإجارة. الإجارة هي معناها الأجرة، يعني كتاب اللي بتكون المنفعة فيها الثمن أجرة. والله شلو شو بيكون المنفعة فيها أجرة. نعم قال الكتاب الإجارة، وهي الإجارة بيع المنافع. بيع منافع في معنى بيع عين، بعتك كتاب، بعتك بيت، بعتك أرض، بعتك سجادة، بعتك مدفأة، بعتك قلم، هذا عين. وبيع المنافع الإجارة، عم بيعك ما عم بيعك أنا البيت، عم بيعك سكن البيت. سكن البيت هي منفعة، ويا أخي سكن البيت هذه منفعة. ولذلك بيقولوا التمليك على قسمين، يعني تمليك عين وتمليك منفعة. تمليك العين كمان على قسمين، يا بيكون بعوض يا بيكون بغير عوض. التمليك العين يا بعوض، إذا كان عوض هذا البيع. والله تقول ملكت الكتاب بخمسين ليرة عوضها. أما التمليك بغير عوض ضرب لك لون هي الهبة، وهبك واحد كتاب، وهبك شيء، وهبك دار، أو صدق صدق على الفقير ضرب لك لون، أو وصية أوصاله بكذا كذا، هي تمليك لكن إيش بدون عوض ضرب لك لون. ثم هناك تمليك منفعة، مو تملك ايش؟ عين، تملك منفى، تملك المنفى كما بغير عوض وبعوض. لك بغير عوض العارية عارة كتابة تعرف عارة البيت تسكنه كم يوم ضار لك لون، او الوصية بالمنافع ضار لك شون، قال لك اوصيت عندك سيارة، قال اوصيت بالسيارة بعد موت يركب فيها فلان ثلاث سنين ضار لك لون، او ياخذ البيت يسكنه ثلاث سنوات، هي وصية منفعة ضار لك لون، هي منفعة بدون مقابل. اما ال منفعة ايوه المنفعة بدون عوض ايجارة. نفس معي تفضل يا شيخ عمر لون اريد شيء بس قال كتاب الإجارة شفتوه اخواني قال وهي بيع المنافع بيع المنفعة قال جوزت على خلاف القياس ليش لحاجة الناس هذا الناس جوزت على خلاف القياس لحاجة الناس. طيب شو معنى جوزت على خلاف القياس؟ ليش هتكون على خلاف القياس؟ لماذا؟ هيك يا أخي المعلومة في المنفعة لا المنفعة معدومة، لما استأجرت البيت الدكتور تسكن فيه المنفعة موجودة؟ لا معدومة، لا توجد هذه المنفعة إلا بأن تقطن في البيت أنت بتسكن شيئا فشيء تتجدد كل ساعة بساعة تتجدد. إذا أنا عم بيعك معدوم وبيع المعدوم ما بجوز ظهر لك، ولكن لما كان الناس ما بيطلع بيده كل واحد يكون عنده بيت ملك محتاج إنه إيش إنه يستأجر بيت حتى يسكن فيه جوزت على خلاف القياس، القياس بيع المعدوم ما بجوز، فلما أجزناها للضرورة ثبت على خلاف القياس. مفهوم يا شباب؟ فهمتوا العبارة؟ إذا بتسوي بدقق وبليلة تفهم العبارة كتاب واحد يغنيك عن كل الكتب بالنسبة للمادة اللي عم تقرأها، عم تقرأ الآن فقه، إذا أتقنت هالكتاب أنت من أول لآخره ما بقى تحتاج لغيره أبدا، في كتب غيره متوسعة لكن ما بي كله بيحول حول الموضوع اللي بنحكيه ما في شيء إنه ما تفهمه. أما إذا قريت الكتاب هكذا بدون فهم ولو قريت مليون كتاب أنت والكتاب مثل ما عطون يعني ايش يا اخواني. نعم يا عمي اذا واحد عم يأجر ولا عم يأجر بيت خصم انه يا لا بالبيت عم ياخذ منه مثلا 1000 ليره 5000 وبس يطلع عم يرجع المال هذا في شيء؟ هو اصل الشرط يا ابني الشرط مو جائز يا سيدي الاخ اصبر لك ايوه الشرط مو جائز ما فهمت انه انا ما باجرك البيت الا تعطيني 5000 ترى عندي 5000 يعني خوف ما انه يعلق بالبيت اللي بدي يعلق بالبيت لا بخمسة الاف بيمنعه ولا عشرة الاف يمنعه تسكن 50 سنة وبتعطيه أجرة 50 سنة وقبله كمان ما بطلع لكم البيت ما فهمت؟ الحمد لله لانه هو اللي بيردع الناس دينه وخلقه مو هيك يا ابني؟ الله يرحم احمد شوقي حيث قال واذا اصيب الناس في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلا. إذا فقدت أخلاق الناس تكبر عليهم تكبيرات الموت مليلي معويل مو هيك؟ والبيت الثاني إنما الأمم الأخلاق ما بقي فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا مو هيك يا ابني؟ نعم لا الشرط مو جائز نعم قال وهي بيع المنافع إخواني ليش هذا تكون على خلاف القياس؟ قال لأنه معدوم المنفعة معدومة لا بجوز بيع المعدوم ما بجوز وبدك تكون قادر على التسليم وشو بدك تسلم شيء معدوم؟ ما بيحصل هالشيء الا بسكنك بده يستاجر ان ما بدك تسلم ما فهمت شلون اخواني؟ فلذلك كان ثبتت على الخلاف القياس لحاجه الناس اليها فهمت يا ابني؟ قال ولا بد من كون المنافع والاجره معلومه شروطه حتى الصح بده يكون المنافع معلومه والاجره معلومه قديش الاجره يا ترى؟ بالشهر مثلا 100 ليرة حسب ما اتفقت اياه والله شلون؟ شو المنافع بدك تسوي بالبيت؟ سكنه بدي اسكنه والله شلون؟ بدي اعمله طاحون مثلا بدي اعمله معمل بدي اعمله مربط للخيل بدي اعمله كراج السيارات بدك تبين النوع لما ما كان جهال الجهاله بصير بسبب النزاع والله شلون؟ والنزاع يحصل فيه ما لا يكون فيه خير لكل الناس ولذلك لابد من البيان. البيان بيقولوا بيطرد الشيطان مو هيك يا ابني؟ البيان بيقولوا للناس شرط في الحال والاخلاق بالبيدر ما بيقولوا العوام يا ابني حكمي لازم بين. بيجي واحد يستلم عنده قصد جبة 3-4 ريال بيعمل له جبة مثلا او بدلة قديش اليارد خذ ما تفري بيني بينك خذ طالوا يا اخي بعد ما طالوا قديش اليارد او المتر بيكون المتر بالسوق يمكن ب20 ولا ب40 ظهر لك ما بطاق ما فيه شلون لا هذا البيع مو بدك تبين قديش اللي ما بقى ما بتقطع تبين قديش اليارد من دي شو اخواني لا لك كل أمان أخجل منه أنه أخي مشان الكذب لا تحسن تكتب ما في أحسن بيع موجودة برا على الحيط إيه إنه في المعايات كذا كذا إيه بدي يجيل عندي رجل مثلا ما بيعرف شو بدي يقول له ما بيعرف بقول له إيه بستكر أنه مثلا هو أنه أنا عم يشتغلت عليه لا مو شرط قول لي يا ابني مشان يكون حلال وحرام إذا كان الشيء مجهول ما بيكون في بركة إذا قرأوها هي أصلا تكفي لازم يقرأ مشروحة أكبر من هالكتاب خلاص لو مشروح مبين ما عاد في خلاف والله نقرأ طيب إذا كان مقصود أن يكون عنده علم فيها أما إذا كان واحد أمي ما بيقرأ ولا بيكتب رجل مبين له مولد أخي نعم ما كل نعم نعم نعم وإذا كان واحد ما بيقرأ روح ما بيقرا والله شنو وذلك نحن الان عم يعملوا جوله انه يقتل الاميه الاميه هي ضرر يا ابني والله شنو عم يقتل الاميه يسعوا بالليل وبالنهار حتى يعلموا الناس بس ان ما يغش الناس اذا كان جاهل ينغش يا ابني والجاهل بضر نفسه اكثر ما يضر عدوه هلا اذا صار حرب وهجمنا على اسرائيل ما بتعرف الدبابه وصل لك دبابه شو بتسوي فيها العصاية احسن منها الحجر احسن منها تحسن فيها ما تضرب فيها بل ما تعرف السوقة ما في البيت الأطواني ذلك العلم فرض مو يا ابني نعم طلب العلم فريضة على كل مسلم أما ومسلمة موارد بالحديث لكن النساء شقائق الرجال في الأحكام ما ثبت الرجل يثبت المرأة ذلك لازم تعلم كل شيء له علم خاص بس تعلمه فهمتوا أخواني نعم صلك طيارة ما تعرف السوقة شو سرقينا ذلك شلون قال نعم ولا بد من كون المنافع والأجرة معلومة يعني المنافع تكون معلومة والأجرة معلومة طيب جبنا قاعدة جميلة قال وما صلح ثمنا صلح أجرة صح فيها صلح يصلح يصلح وصلح يصلح باب الخامس نجوز الإخوانين جائزين نعم وما صلح ثمنا صلح أجرة كل شيء يصلح يكون ثمن يصلح يكون أجرة لكن هالقاعدة هاي الكلية هاي كلية لغوية ما كلية منطقية شو الفرق بين الكلية اللغوية والكلية المنطقية تقولي المنطق لابد الكلية المنطقية عكسها جزئية موجبة كلية الموجبة عكسها جزئية موجبة مشلون بالنسبة للمنطق أما بالنسبة للغة عكسها هي بذاتها كلية عكسها كلية مثلا مثل ايش وما صلح ثمنا صلح اجرة ما بنقدر نقول ما صلح اجرة صلح ثمنا ما بصح هي في شيء بيصلح بالاجرة بس ما بيصلح بالثمن نقول بعض ما يصلح بالاجرة بيصلح بالثمن مشلون مثل ايش مثلا عكس بذاتها اللغوية عكس بذاتها والله شلون لغته مراد العكس لكس مو المنطقي المنطقي الكلية الموجبة عكسها موجب جزئية موجبة نعم قال ما صلح ثمنا صلح أجرة قال و اي نعم مثل ايش مثلا هلا مثلا انا بدي اشتري منك الكتاب بهالليرة بصير تكون هالليرة أجرة منفعة نعم هاي نعم هون هون ثمن هون أجرة ظهر لك لون كتاب السيارة كل شيء يكون معين بصح أما اللي ما بيصلح مثلا أنا عندي مثلا سيارة أنت عندك مثلا إيش جمل تقول لك تعال أجرك سيارتي بجملك أنا بدي جملك أحرث عليه وسيارتي تركز فيها خلف الجهة بجوز أما بالثمن ما بجوز ثمن بيكون تملك وتسلم هي منفعة شو بتسلم بالمنفعة منفعة معدوة ما بصح فيها ما بجوز تشتري كتاب بمنفعة سيارة بأجرة بيت ما بصح انتوا شلون اخواني هو إذا كانت المنفعة مع المنفعة واختلف العمل بجوز بالنسبة للإجارة. قل لك أنا عندي هالبيت هذا ثلاث غرف، أنا بدي بيت يكون أوسع خمس غرف، تحب تأخذ البيت أجرني هالبيت بهالبيت ورضينا خلاص. منفعة منفعة منفعة تكون تختلف إيش ما تكون عينها. مثلا أنا بدي أخذ هالمحل هذا بدي أعمله مشان الأعراس، ظهر لك شلون، هل أنت تسكنه اختلفت، هذا بدي أعمله مثلا مشان مطعم، ظهر أنت بتعمله إيش مشان كراج، مثلا اختلفت المنفعة بجوز. أنت وصلوا ما يكون نفس المنفعة، شو تستفيد إنه خذ سيارتي بسيارتك مشان إيش، ظهر لك شلون. أما إذا كانت واحدة مثلا للشحن واحدة للركوب اختلفت المنفعة بزح. أنت وصلوا أخواني، نعم تنتوه يا شيخ عبد الحكيم. ما بصح ما بصح، يعني أجرتك بيتي على أنك تبيعني بثمن هالكتاب ما بصح، لأنك معدوم بدك تكون قادر على دفع الثمن تمليكه مش الأخواني، وهذا الثمن ما بيحسن تدفعه، عم يحصل بعمل المستأجر مو هيك؟ سكنه هو بيستأجر، شلون بده يدفع الثمن هو بعمله عم يزيد لك السكنة؟ ما بصير. نعم قال وتفسد بالشروط، كمان الإجارة المناب تفسد بالشروط، كل شرط لا يقتضيه العقد. مثلا أنا بدي أجرك بيتي، تروح بأجرك البيت لكن بشرط أنك تبقى ترمني إياه وتطينه، هذا لأحد المعقدين فما بصح، هذا بيفسد الشرط فاسد، هذا ما بصح. انتوا ايش تقولوني تفسد الإجارة تمام فاسد. انتوا ايش لون، أنا بأجرك البيت لكن بشرط انه انت بك تطينه، انت بك ايش تحفر نسيئاته وكذا، هذا مو صحيح. فهمتوها؟ بيشتغل على حسابك ايه، اما حسابي انا لا. فهمتوها؟ بيفسد. نعم هو تطوع معلش من حاله معلش، اما انه بالشرط نفسه لا. وتفسد بالشروط ويثبت فيها في الإجارة خيار الرؤية، اجرتك انا داري ظهر لك شلون بدون ما اشوفه، على انه بالشهر الف ورقة روح طلعت ما سردها، اذا بخلى مثل الناس ما في حمام مثل الناس ما في غرف ضيئة ما الا كان تقول خيار رؤية، من اشترى ما لم يرى فله الخيار اذا رأى مثله ابدا قاعدة. قال ويثبت فيها خيار الرؤية كمان وخيار الشرط، انا بستأجر البيت لكن بشرط، شو شرط؟ انا بستأجر ثلاث سنوات، بستأجر سنة، والله شلون بسجل شهر حسب ما اتفق انت اياه. نعم او اذا بشرط انه يرضى بذلك اخي، يرضى والدي، يرضى زوجتي، انا بدي اخصب بدي زوجتي بلكم عجب هالبي بس مشون عم تعطوا بالكم يا شباب. نعم خيار رؤية والعيب، خيار العيب اذا كان في عيب كمان روح لقيته والله ما بيصلح صار عم يدلب او مكشوف للناس انت بدك تكون محجب او المي عم رفض او ما شكل ذلك. نعم قال وتقال وتفسخ، شو ما تقال مو نحكيها يعني من القيلولة للإقالة، مو من القيلولة للإقالة، يعني أنا اشتريت استأجرت هالبيت من الشيخ عبد الحكيم، ظهر لك له الشيخ عبد الحكيم أخذ بيت أبوه عطاياه مشان يعي طالية وإخوانه، زعل الشيخ عبد الحكيم طلع أجرني بعد ما استأجرته مثلا ندم، اجرى عندي يا محمود الله يخليك والله أنا كنت زعلان، ظهر لك له والدي عطاني يمشي حتى ما يزعل والدي اذا بتقيلني هالايش هالايجارة هاي، ظهر لك لون. مثلا لو كنت انا ساكن شهر مثلا قديش اجده الالف ليرة، ولا انا ما بدي اخلني قيل او انا ندمت بعد ما استأجرت منه، انا ندمت تقول اخلني ايش ايجارة صح. انتوا شو اخواني وتفسخ كمان اذا طرى عليها شيء تنفسخ الايجارة. نعم والمنافع، منيش بتعرف المنافع؟ بيكون منافع معلومة والأجرة معلومة مو هيك؟ والمنافع تعلم بذكر المدة، مثلا تقول لك أنا بدي اشتري بدي استأجر منك الدار للسكنة، طيب السكنة مجهولة قديش بدك تسكن؟ سنة سنتين صارت معلومة. جوا أخواني إذا ما بصح، إذا ما حدد المدة ما بصح، من دول شلون تكون مجهولة. قال والمنافع تعلم بذكر المدة كسكن الدار وزرع الأراضين، سكن الدار ليش بدك تسكن؟ شهر سنة سنتين مثلا. لنا بالنسبة للأجار. نعم. عم يصير تحديد أمدان عم يستأجر البيت لكن ما يعرف وذلك بصير نزاع فيه هاي بدي تحدد المدة بدي تحدد إذا ما حدد المدة بيكون العقد فاسد مش من أخواني القروض دخل يعني فاسد كمان لا العقد متى ما كان فاسد في اسم كل معلوم كل عقد فاسد في الاسم حكمه حكى أكل الربا كل عقد من العقود المعاملات بيكون فاسد حكمه كأكل الربا حتى بعدوا باب الربا من البيوع الفاسدة ندوش القوانين لا نعم شو ايش اخشى يعني انا بديش بدي اقعد عم اقول لا مثلا لا بدك تحدد بالاول ما تقول انا بدي اقعد مثلا سنه كل سنه بتجددها بابلك لا هو التجديد يا ابني متى عاد سنة بعد السنة انت مخير بالفسخ هو مخير بالفسخ فاذا مضى يوم لا انت فسخت ولا فسخ بتم بتجدد لحاله بالشهر انت شلون اخي اذا هو فسخ لا انت ايه بتجدد متى ما مضى هذا يوم بالشهر خلاص ثبت السنة كلها انت شلون اخواني ثبت الشهر اما اذا قال لك قبل ما يخلص الشهر قال لك يا انا بس لاخر شهر بدي بيت انا قرار لك لون باخر شهر بدك تسلمه او اذا قال لك ما اذا قال لك لاخر شهر اذا ما طلعت انا هالاجره عم اعطيك اياها مثلا بالشهر 50 هلا بدي اياها 100 بصاعق نجيب بدفع له 100 فهمتوا شلون اخي شاب حكيم ملزم ايوه معلوم ملزم ما له حق بقول له بس انه انا ايش ما لاخر الشهر مثلا انا باخر الشهر او باخر سنه تكون ساجر مني سنه باخر سنه انا بدي البيت بدي الفضيله صار لك شلون بأول سنة أول يوم بدخل بالإيش ليلة السنة الجديدة ويومها معفو عنك إذا تلحق تنقل وإلا إذا مضى لا طلبه بمجدد العقد الجديد وإلى أي مدة ممكن نصر العقد سنة سنتين ثلاثة أربعة معلومك مع الوقف لحد ثلاث سنوات لحد الثلاث الوقف حتى ما بعدين يدلعوه الناس ولا في أخي يصل لزمان أما دوم هذا إلي صاحب ولا هذا حسب المصلحة مثلا عقد من خمس سنوات ما عليش أما يعقد عقد إلى ما لا يعيش إليه الناس لا. هذا ما عليه فيه ما فيه ظهر له شلون متى ما مات بالموت فسخ العقد بموت أحد المتعاقدين فسخ العقد نعم لكن تقال له شيء ثاني العقد انفسخ إذا ما بده يبدو بده نعم عميرة الورثة البيت كله من الجهة كله من الجهة يا ابني نعم قال يا ابني شوف والمنافة تعلم بذكر المدة كسكن الدار وزرع الأراضين مدة معلومة كمان لأن البستان بدي يشتغله 15 سنة 10 سنين بدي يشتغله خلاص بيّنت مدي وعرف السنة قديش أجرها بيّن أو بالتسمية سميتها أنا بدي مثلا كذا كذا ظهر لها نعم مثل إيش قال كصبغة ثوب هذا صباغ أنا بدي هالثوب ده تصبغ لي أحمر ده تصبغ لي أسود تصبغ لي أبيض بدي أقول له شلون بيّن قديش أجرها كذا كذا خلاص نعم وخياطتي خط له عند الخياط بدك الشعب اللي ما تعمل لي يا بدلي بنطلون وجاكيت بنطلون الجاكيت حسب ما اتفق انت اياه وقديش الشعر كذا كذا من دول شو اخواني نعم كصبغ الثوب وخياطتي وإجارة الدابة لحمل شيء معلوم كمان صار لك شلون انا استأجرت هالسيارة بدي احمل فيها كيت الدابة بتحملها كذا وكذا لان السيارة مكتوب قديش وزن مولتر بيكون بتحملها فوق طاقتها الدابة كمان قديش تحمل مثلا كيس تحملها كيسين اذا هي الكذا تضمن نصف هذا تضمن بعدين نعم جاي معنا وإجارة الدابة لحمل شيء معلوم أو ليركبها مسافة معلومة أنا بدي أركبها ما بدي أحمل إليها بدي أركبها من هون لبيروت من هون لحلب من هون لتركيا مثلا أو ليركبها مسافة معلومة كانوا بالأول يروح على الحج يا شيخ عبد الحكيم يستأجروا الجمال تروح على دوما دوما فيها جمال كثير كان يستأجر يشترط الشرطة ليه؟ قل له قديش بدك تحمل عليه الجمل؟ قل يا أخي أنا بدي أركب بدي حمل 50 كيلو إلى 50 كل ما نقصه تزيد لحد 50 مبلغ أكثر منك ما له حق. إذا كان بيحمل أكثر وبدك تحمل بدك تشاوره لصاحب الجمل. أما إذا كان ما بيحمل وحملته أكثر وهلك بدك تضمن. شو تضمن؟ تضمن الزيادة. مثلا 50 بيحمل حملته 10 زيادة وهلك تضمن تقريبا جزء من 11 جزء من قيمته. جزء من 11 لأنه مأذون بالعشرة هذا مو مأذون بالعشرة ثانيات. نعم نعم إيه لكن مو مأزوم بالعشرة هذا لو كان بتحقق انه هذا بدي يموت بدي يضمنه كله اما اذا مو عارفه بيضمن زيادة. فهمتوا يا شباب؟ قال او ليركبها مسافة معلومة او بالاشارة كحمل هذا. شوف يا اخي بدي حمل هالكيس هذا شوفوا انت شو هذا شعير قمح ملح لأن ملح ثقيل الحديد أسأل وأسأل ولو كان الوزن واحد هلا مثل بيحمل 100 كيلو شعير بغل بيحمل 100 كيلو حديد لكن الحديد بيجي أسأل ليش لأنه بيجي صب كله بمكان واحد بيعقره للدابة مع ذاك إذا كان قطن أو شعير بيصير يعني مو بيجي أريح حمله. فهمتوا شو إخواني؟ نعم. أو كحمل هذا الطعام راحت وإن استأجر دارا او حانوتا. شو الحانوت اخواني؟ دكان يعني سموه حانوت الان اشتغل فيه. فله ان يسكنها ويسكنها من شاء. انا ما اشتريت منك المنفعة، انا شئت بسكن انا وشئت سكن اخي لك. هاي معنى انا المنفعة. لو انا اشتريت منك الكتاب تحسن تقول لي ما تقرا فيه الا انا الشرط هذا اللي بيحطوه. انا قلت لك اشتريت منك الكتاب، اشتريت منك الكتاب وخصصه ملكي، ان شئت بعطيه لابني، ان شئت بخليه لاخي، ان شئت بعطيه لصديقي، انا حر فيه. كذلك لما اشتريت منك المنفعة انا حر فيها، يا بسكنها بنفسي يا بسكنها ابني يا بسكنها اخي يا بسكنها والله شلون عم تعطوا بالكم دون يا بسكنها بنفسه يا بسكن ايه. اما اذا انت سكنت بنفسك ما بقى سكن غيرك تعين. ايوه رأسا مسكن سكنت أخاك خلص تعيّل السكنة. شلون استأجرت الدابة للركوب ركبت أنا خلص ما بقى لي حركة غيري ركبت غيري ما بقى لحق أنا أركب تعيّل بإيش؟ بالركوب أو بالسكنة. فهمت يا شيخ عبد الحكيم؟ نعم إلك تأجر لك. شو عم نحكي؟ إذا اشتريت هالكتاب ما لك تبيعه شيخ عبد الحكيم؟ إذا اشتريت أنت هالكتاب إلك تبيعه ولا لا؟ المنفعة ملكتها ولا ما ملكتها؟ لك أن تتصرف فيها بهبتين ببيعين بدك يا ملك إلى أقصى. تيجي اليوم بتجيرها ذي المشاكل. لا ما بقول بالإيجار بالإيجار دون الاستئجار هيك بكتبوه أخي هيك عم بتراكد يعني هذا لا بكتبوه. أصل لازم لو ملك إلي لازم يصرف فيه كيف شئت. سيدي ثقتي فيكم اليوم مثلا ما هي ثقتي بالآخر اللي عم توكلوه أنتم بجوز ذاك ما يعامل اللي حطنا يعني سيدي. أجدكم منكم سيدي معلومة ديش سأجد من سأجد مني مثلا سنة سأجد منك البيت سنة سكنت أنا سنة وسكنت غيري سنة بعد سنة متاح العقد ما لي أجر أكثر من العقد بيني بينها. عم تأخذ بالك اللي عم يجي الجديد ما عم يطلع. أنا سأي ثاني أنا سأي أخرى صاري يعني مثل ما قال سيدي شيخ مصطفى الله يحفظه. نعم إذا اشترط أنه أنا المنفعة لك بس أنت الشيخ مو صحيح نعم. على كلنا يعني باب لأن الناس صارت ذمتهم رئيئة صار يشتروا الشروط ما مجرد ما سكنتوا أنتم خلاص ما لي حق سكن غيري تعيين يعني أنت بدء المنفعة. لو سكنت أخي ماله أخي ما سكن غيره والله كنت أخواني أنت بدء المنفعة تعيين إلها. قال فله أن يسكنها ويسكنها من شاء ويعمل فيها ما شاء. إلا تعمل بالحنوت ما شاء ان شاء الله تبيع في سمنه ان شاء الله تبيع في جبنه ان شاء الله تبيع في ملح ان شاء الله تبيع في حديد بدك يا بشرط انه ما يؤذي المكان. اما مثلا جرتك دار تعمل طحون الطحون اخي بتخربها او حداد طرق بتوهي البناء فيها يتبعها او شحة البناء وبتأذي الحارة بده يكون شيء ما يؤذي ايش البناء او يؤذي الجيران. نعم ويعمل فيها ما شاء مفهوم. انتوا يا ابني لو واحد استشكل فيه لا تستحوا اسألوا ممكن أبني الاثنان لا يتعلمان من هما مستحم ومتكبر. الحمد لله متكبر ما في عنا. ضار لك شلون أنا بيسأل أنا ابن جر الحافو. ضار لك شلون أنا ابن سوق لبن. ضار لك شلون إنه أنا أسأل عيب. لا ما بتتعلم ممكن أبني تسأل ويه أنا. جاءت امرأة من الأنصار عند النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق من بيان الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. شايف يا ابني سيدنا عائشة غطت رأسها فضحت النساء ويلك. قلت يا رسول الله وهل للمرأة من ماء؟ قال لتربت يداك بما يشبه الولد أمه. إذن ما يشبه الولد أمه؟ قال لك لون يخرج بين الصلب والترائب. صلب الرجل والترائب عظام مرأة صدر المرأة. وذلك الأم أحنى للولد من إيش؟ ليش عم يطلع قريب قلب الحنان بالقلب يا ابني. أما فين الأب من الصلب؟ فين بين الصلب؟ وذلك ما بيصل التربية إلا بده يكون عنده قوة عنده أساوي وشيحته. المرأة ما بتحن تربي ولدها إلا النادر. النادر ما له حكم بيطلع مدلل ما بتعلم. أما الأب عنده صرامة صار له سلوم في عصاية في فلقة. إينا مفهوم يا شباب؟ قال ما قلنا إله البيت يعمل ما شاء إلا القصارة. شو القصارة يا ابني؟ هذا كان يأخذه بالأول عندنا بالقرى يأخذه الغسيل في ناس يأخذه الغسيل ويجو فيه على النهر مثل النيل ماء بارد عم يطلع مثل البوز بالصيف. حطها لإيش الثوب بلاده خطوا له صابون تمسك المقباس خشبي هيك تنزل فيه خبط تم تضرب حتى يطلع الصغار أصلا معبوه ظهر لك شلون قال له الوتد لك شو دخلك بالخيط قال له الضرب اللي جيني مرة سأل البرع ظهر لك شلون ندخل داخل اللي جاي مرة ماذا تم تضرب أتأجر بيتك لأبدأ هذا بوهيل اللي ظهر هيوة الثاني والحدادة تعمل حداد يا لطيف قديش حديد أشد وأشد ضربه كذا والطعن تعمل طعون ظهر لك شلون عفل شو بيأجي كتير هدول مالك. وإن استأجر أرضا للزراعة بدك تبين شو بدك تزرع فيها كمان القمح إذا زرعت الأرض قمح ثاني سنة ما تحسن تزرعها قمح بيأخذ كل غذاء الأرض قمح تزرعها عادة تحسن تزرعها نوع ثاني كالسنة تزرعها شعير. أما القمح بدك تريحها سنة حتى تحسن تزرعها ظهر لك شلون بدك تبين شو بدك تزرع. قال وإن استأجر أرضا للزراعة بين ما يزرع فيها بس بين شو بدك تزرع مش الإخوان راح أو يقول على أن يزرعها ما شاء. قال لك يا أخي أجرتك أو زرعها أي شو ما بدك تزرع لما تصقل له الإيش الإشاء أي له يزرع ما شاء. قال وهكذا ركوب الدابة ظهر له شلون ولبس الثوب كمان مثله. إذا قلت لك تركب ما شئت لبس ما شئت صار لك شلون أي نعم. قال إلا أنه إذا لبس أو ركب واحد تعين مثلا ما ركب هالدابة تعين ما اللي يركب غيره لبس الثوب. قالوا كمان يستأجروا الثياب كانوا بالأول لأبني كان بالأول فقر. نحن الآن نحن ملوك لأبني ما في فقر مش لون نحن ملوك الآن. والله أنا بعرف ناس أدركتهم يعني يمد الفرش من شدة الجوع وينام ما يحسن يقوم ويمشوا ظهر لك شلون ما يحسن يمشوا يعني الناس ينتقل من بلد لبلد يهرب مشان أم الخمسة اللي يدفعها ضريبة ما نعرف كنت شلون ما احنا ما شاء الله في معنى واحد ما بيملك إلا 10 ورقات في واحد بالله عليك أو بنام جوعان ما معه يشتري رغيف ياكل. نحن ملوك الآن بس ما عم نشكر الله بدا شكر الله عز وجل بالشكر تدومه نعم مش لون الشكر أن تعلم أن هذه النعمة من الله ضر له شو أو إذا كلت أو شربت الحمد لله طيب الخلاء وطلع توضى وصل للرفيع شكر لله على النعمة اللي طلعت مع منه الفضلات هذول. لو كنت ما أنتم ببطنك شو بصير حالك موت يا ابني يا ترى حدا من وذلك لما تطلب الإنسان بيقول غفرانك يا رب أطلق ليش غفرانك قال كنت في المكان ما بحسن أذكرك ضر له شو غافل عنك المدي هي بسيطة نعم نرجع لموضوعنا. قال شوف يا ونساء نعم وهكذا ركوب الدابة ولبس الثوب إلا أنه إذا لبس أو ركب واحد تعين ما بقى له يغير. وإذا استأجر أرضا للبناء والله شو بدي يبني فيها بيت شلون؟ أو للغرس والغرسي بدي يغرس فيها بستان والله شلون؟ فانقضت المدة بعين فيها مدة 10-20-15 حسب ما اتفقت انت اياه. فانقضت المدة يجب عليه تسليمها فارغة. هاي الشرع تقلع بيتها بالتفضل ما تخلي فيه قطع شوميت وتأذيه، تقلع الشجر كله وتقلي تفضل لهذا بيتها، هذا الأصل والله شلون. قال فارغة كما قبضها، شلون قبضها؟ فيها حجرة فيها وسخة هيك سلمياه هاي الدين. قال والرطبة كالشجر، شو الرطبة؟ يسموها الفصة، تعرفوا الفصة طعمها الحيوانات هي شروشة بتمضي كم سنة كمان رب إخواني نوع من الجرس هي بعمل الفول الدواب هي كمان بالشرشة بتتم مدي كم سنة بالأرض مش إخواني هي صعب شو يعني معلوم ما حد بتلا مدي 15-20 سنة تنقلع رب لك شلو نعم. فإذا هون في تفصيل الطيب أنا عملت شروش بهالأرض صرت لي 4-5 أمتار بالأرض حطيت حديد وهذا تنعدم الأرض ما بتطلع هي. قال فإن كانت الأرض تنقص بالقلع، لو بدي يقلع عن هالبناء بدي تنقص أو هالشجر كله الشجر مد شروش بالأرض كثيره بدي ما بعد حد يشتري الأرض تنقص قيمتها شو ماذا يساوي؟ قال يغرم له الآجر قيمة ذلك مقلوعة. نجي لهون هالبناء بضر إذا انقلع البضر طيب قديش قيمته مقلوع؟ القيمة مقلوعة شو هالأنقاض؟ طلعوا لهم 2,000-3,000-5,000 وراء نعطيك أنا قيمتهم مقلوعات ولك مع السلامة خلي بناء اللي صار شعر تمتوها هالشجرات لو بدنا نقلعهم قديش قيمتهم مقلوعات؟ هذول الحطب للنار قال بتوصلوا 10,000 نعطيك قيمتهم 10,000 بتم الشجرات حتى ما تضرر الأرض وإذا ما بتضرر الأرض داك بده إيش يقلح تمتوها إخواني. قال مقلوعة ويتملكه الآجر المؤجر يعني وإن كانت الأرض لا تنقص يتملكه لصاحب الأرض مؤجر وإن كانت الأرض لا تنقص بالقلع الشجر أو بقلع البناء فإن شاء صاحب الأرض أن يضمن له القيمة ويتملكه فله ذلك برضى صاحبه برلسون أو يتراضى يعني أنه شركة فتكون الأرض لهذا والبناء لهذا يجب أجره هذا ما تفهم انتوا شو الاخوان فين شعب حكيم. وان سمى ما يحمله على الدابة شو بدك تحمل على الدابة سمى الكقفيز حنطة يعني مثلا كيس حنطة فله ان يحمل ما هو مثله او اخف كالشعير شو الاخف من الحنطة الشعير صار شلون وليس له ان يحمل ما هو اثقل كالملح ملح اثقل حديد اثقل شو الاخواني وان زاد على المسمى انا قايل لك انه تحمل مثلا كيس مثلا 100 كيلو تحمله انت 150 قال وان زاد على المسمى فعاطبت شو ما عاطبت يعني هلكت الدابة ضمن بقدر الزيادة انت مأذون ب 100 كيلو مو مأذون بالزيادة هلك حملت 150 بدك تضمن قديش 50 نص وإن سمى قدرا من القطن دي حمل له أمطار قطن مثلا قال فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا للقطن بيفرش على الدار بيريحها مذاق الحديد يجي فرض مكان واحد بيأذيها وإن استأجرها ليركبها فأردف آخر ركب واحد الرديف راكب وراه ليه تسمى الرديف لأنه اللحم اللي خلف الفخذ اسمه ردف فإذا ركب يكون قريب منه بسموه رديف. المرة نزل ضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجد بيته شيء ضيف عليه الصلاة والسلام كان موجود سيدنا قال أين معاوية قال لبيك يا رسول الله قال خذه إلى فلان والله شلون روح معه قل له هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمشي والدنيا حر وقت الظهيرة ولا ركب على ناقة ولا بسمع صار ينطط قال ستحترق رجليه قال لي يا عم ارجفني وراه يعني ركبني وراك قال لي أرجوفك ورائي وأنا أمير وأنت سوقة من بعض الرعية شوف الكبر الجاهلية قال له طيب أعطيني النعل تبعك أنت راكب ما بدك نعل قال له أعطيك نعلي أنا أمير وأنت سوقة ولكن أذنت لك أن تمشي في ظل الناقة شو ظل الناقة دارت الدنيا دورتها صار سيدنا معاوي أمير المؤمنين إجا هالأعرابي هذا الأمير زاره قال ما فتح له ولا قال له تتذكر كذا عمل حاله ما بيعرفه أكرمه له مع السلام. هذا شدة الحلم أشعب أكيد. نعم ما ذكروا فيه قليل. لا لا هي أعظم إذا ما ذكروا أعظم. لا كان هي مكان من الأخلاق هي مكان من الأخلاق. وذلك الأمير دائما اللي يغط طرفه عن بعض ما كل يدقق بالصغير وبالكبير وبالغار لك شلون. نعم قال قال وإن استأجرها ليركبها فأردف آخر ضمن النصف ضار لك شلون. إذا هلكت يعني فإن ضربها كثير ناس بياخذ الدابة يمسك فيها بالعصاية خبط فإن ضربها فعطبت ضمنها عند أبي حنيفة خلاف اللي إيه أبي يوسف قال إذا كان الضرب معتاد ما بيضمن أما إذا كان الضرب غير معتاد قال فإن ضربها فعطبت العطب الهلاك مو يا ابني. ومنه بيقول عطب الثوب ما بيقوله ريحة عطاب عطاب يعني ريحة شيء هلاك بدي يسبب الهلاك مش معتوه أينها. قال خلافا للصاحبين. ثم قال فصلون نبدأ شوية الأخر اللي حاجة لهم ايوه الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك وإرضى نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفد عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لأن الشيخ أبو العين آمين. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن علينا سهلا سهل لنا أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا فقراء فأغننا وإنا جهلاء فعلمنا وإلى غيرك لا تكلنا وعن بابك لا تقطعنا ومن شر لخلقك سلمنا وعافنا اللهم واعف عنا يا خير العافين والغافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما تصفون وسلام على المرسلين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم له أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.